أخبار وإنجازات. واللي تلاقي فين في الدنيا زي أهل السويس، ده اللي يعاشرهم يشيلهم من على الأرض شيل. الصعيد يا دولة يا أرض العداولة، واخدين الرجولة والتقدير مقاولة. مددي يا سيدي يا بدوي، دعوة حلوة لأجل بلدي. فترة الضم الموحدة هنكون معاك من كل مكان على أثير شبكة الإذاعات الإقليمية. حامي بلدي وراعي أرضي، عالحدود واقف لأرضي، مش حاسب مخلوق يا عادي، وتضحي بعمرنا. الإسكندرية وقد انفصلت عنا كل الشبكات الإقليمية، وساعتنا تمام الثالثة. الآن موجز أخبار رأس الساعة من راديو إسكندرية 101.1 FM. معاً تكتمل الصورة. تمام الثالثة في الإسكندرية. لكم سيداتي وساداتي، وإلى موجز لأهم الأنباء حرره علي راضي وتقرأه عليكم هدى حافظ. دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمتابعة عدد من الملفات والتقارير الخدمية والتنموية المختلفة، ويشهد خلال زيارته إلى العاصمة الليبية أمس التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة. وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع تلتقي وزير الاقتصاد والصناعة الليبي، حيث تم التباحث في عدة أمور أهمها إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الليبي، ويضم كل العناصر التي لها علاقة بالاستثمار في ليبيا. وزير المالية محمد معيط يؤكد حرص الحكومة المصرية على زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاعات التنموية للإسهام الفعال في الارتقاء بالخدمات العامة وتحسين جودة حياة المواطنين. وزير القوى العاملة محمد سعفان يعلن أن مديرات القوى العاملة بالبحيرة عينت 1801 شاب من مختلف المؤهلات، من بينهم 24 من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة. والنبأ الأخير محافظ الإسكندرية لواء محمد الشريف يهنئ مديرية التضامن الاجتماعي لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في برنامج إدارة الحالة لتوفير البيئة السليمة للتنمية وحماية الأطفال المعرضين للخطر. من الإسكندرية قدمنا موجزا لأهم أنباء الثالثة عصرا حرره علي راضي وقرأته عليكم هدى حافظ. رايحة وجاي تغني لرمضان أهل وأحباب مع لمة أصحاب ريحة أيام خير ومحبة وفرحة في كل مكان. رمضان ثلاثة وخمسة في استوديو هواء الإسكندرية. ونحس بعض كمان وكمان له طعم غريب وما الشمس تغيب تتلم العيلة وتتجمع اللي قريب وبعيد. رمضان أهلا بكل الأصدقاء المستمعين معنا ودقائق سريعة مع أحلى ما عندنا على راديو الإسكندرية. نحن معكم على الهواء فريق عمل هذه الفترة كنترول الإذاعة محمد فوزي. هندسة الهواء مدحت رمضان. يلا بينا أصدقائي نعرف أحلى ما عندنا من برامج وأغنيات ومعاكم هدى حافظ. رمضان يمتاز على إذاعة الإسكندرية بالعديد والعديد من البرامج الدينية المتميزة والجميلة. نداءات الرحمن للنبي العدنان للزميل أحمد وهبة بعد هذا العرض مباشرة. كمان معانا مجموعة من أغنيات شهر الصوم الجميلة اللي بنستناها من السنة للسنة. الساعة 4:05 فضفضة مع جيهان مصطفى، والساعة 5:10 برنامج درامي أعلام منسية مع أمال صادق. أيضا من البرامج الدينية المتميزة واللي كل مستمعينا بينتظروها من السنة للسنة المسابقة الدينية واللي بيكون معادها الساعة 5:30 هذا العام. المسابقة بعنوان وفي أنفسكم من إعداد وتقديم فاطمة شاهين. يا قمر رمضان يا قمر رمضان يا أحلى قمر هل هلالك والمولى قمر بصيام رمضان. يا قمر رمضان يا قمر رمضان يا أحلى قمر هل هلالك والمولى قمر بصيام رمضان. الفترة الدينية على مائدة إفطار إذاعة الإسكندرية واللي بتسبق انطلاق مدفع الإفطار بتبدأ 6:15 مع قرآن ما قبل الإفطار والنهاردة تلاوة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. مدفع الإفطار النهاردة هيكون معاده 6:33 وبعده بنلتقي بالدراما مسلسل أنت اللي قتلت بابايا وأيضا مسلسل الفار أصله قط ثم نستمع إلى كوكب الشرق أم كلثوم وجددت حبك حتى 7:30 موعد جريدة الإسكندرية والنشرات العامة. رمضان يا أحلى قمر هل هلالك والمولى قمر بصيام رمضان. ومن أغنيات سهرة الليلة وفي ذكرى رحيل الفنان سيد مكاوي حنستمع إليه الساعة 8:15 حيوا معايا الخطوات. أيضا في ذكرى الشاعر الكبير صلاح جاهين الساعة 8:30 حنستمع إلى أنا هنا يا ابن الحلال صباح. كمان حنستمع لمجموعة من أغنيات كتبها الشاعر عبد الرحمن الأبنودي في ذكرى رحيله وده حيكون بداية من الساعة 9:45 حنستمع للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ أنا كل ما أقول التوبة وأيضا لفايزة أحمد قاعد معاي حتى تمام 9:00 فتبدأ معكم الفترة الرمضانية. مساء الخير يا اسكندرية. ولأصدقائنا طلاب الثانوية العامة حيكون ليهم موعد 10:50 مع هبة حنفي وعبير فتحي ونيودلهي أبو شبانة. ومن فقرات السهرة حيكون معاكم موسوعة الأخبار والبحيرة اليوم حوالي 11:50 زمان يا طرب مع حنان السماك الساعة 11:00 كمان حيكون معانا عند منتصف الليل راديو سينما مع حنان السميك. رمضان رمضان رمضان رمضان هل هلاله ظهر وبان فكرني بحاجات وذكريات بيعدي عمري وليه في قلبي مكان. تمنياتنا لكم ودائما بأجمل وأمتع الأوقات معنا على راديو الإسكندرية. أرق تحيات فريق العمل محمد فوزي مدحت رمضان وهدى حافظ. إذاعة الإسكندرية تقدم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا نداءات الرحمن للنبي العدنان. نداءات الرحمن للنبي العدنان مع تحيات أحمد وهبة. يا من خص أحمد واصطفاه فرج كروب العالمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان. أحبتي في الله، أهلا بكم ولقاء جديد يجمعنا بكم اليوم مع نداءات الرحمن للنبي العدنان. يسعدنا أن نلتقي مع الأستاذ صلاح أحمد، موجه اللغة العربية والتربية الدينية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية والخطيب بأوقاف الإسكندرية. أهلا بك أستاذ صلاح معنا. أهلا بحضرتك. والبداية مع النداء الأول. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أتى القرآن الكريم بهذه الرحمات المتواصلة، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، ونبينا شاهد على أمته وعلى جميع الأمم. نعم. ومن ثم ستجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو شاهد، فقد قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نعم. ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم. أي هنا. نعم. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم شهيد على جميع الأمم. وتأمل هذا الملحظ وهذه الحكاية المشهورة كما رواه الإمام البخاري. نعم. النبي عليه السلام طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه شيئا من القرآن. نعم. قال يا رسول الله أقرأ عليك وفيك أنزل وعليك أنزل أو فيك أنزل. ماشي. فقال النبي عليه السلام إني أحب أن أسمعه من غيري، وفي رواية إني أشتهي أن أسمعه من غيري. نعم. فإذا بابن مسعود يبدأ بأول سورة النساء حتى يصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يقول فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. يقول ابن مسعود فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. لما؟ لأنه سيكون شاهدا على أمته وعلى جميع الأمم السابقة. هل بلغكم فلان أو بلغ فلان؟ فإذا نفوا الله يقول له من يشهد لكم له محمد وأمته. وهنا الله عز وجل جعل هذه الأمة أمة وسط وأمة شاهدة وأمة شاهدة على جميع الرسل. نعم. بعد أن وضع لها أن هذا القرآن الواحد بعد الإله الواحد. نعم. ثم جاء الرسول الواحد، ثم جاء هذا المعنى الطيب الجميل في القبلة الواحدة. نعم. أي أن هناك جعلها مقومات أساسية. نعم. بإله واحد وقرآن واحد ورسول واحد. نعم. وقبلة واحدة، ثم توجها بهذا المعنى الذي قال الله عز وجل بعدها سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلات الذي كانوا عليها. كل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال بعدها وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي أنه بعد أمر القبلة جعلها الله عز وجل شاهدة على جميع الرسل. وهنا سنجد أن هذا المعنى في سورة الأحزاب، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. انظر إلى هذا المعنى ومبشرا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. النبي عليه السلام أتى ليبشر الأمة بالجنة. نعم. ليبشرها بحسن أعمالها، إن عملت هذه الأمة دخلت الجنة. بشرها وهو يقف على الأرض بأنها ستكون الأمة التي ستفوز، جعلها من الأمم التي ستحظى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام بشر أمته بالجنة. نعم. ومن لا يبشر. نعم. سوى النبي عليه السلام. نعم. أعطاك الله عز وجل مثلا قصرا. نعم. عظيما بحدائق غناء، قال لك هذه لك. نعم. مقابل ماذا؟ مقابل ما بذلت في دنياك. نعم. نعم. بعض الناس ظن أن هذه منح يعطيها النبي عليه الصلاة والسلام، هي منح مجانية، لابد وأن يبذل، يعني لابد في السياق. الجنة غالية، ألا سلعة الله. نعم. الجنة هي سلعة غالية فعلا. نعم. ينبغي أن يفني الإنسان فيها نفسه. ثم قال ونذيرا، جنب مبشرا لابد يكون النذير. نعم. النذير النبي عليه الصلاة والسلام، حتى عندما وقف النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا قال يا معشر قريش، يا معشر هو في مكة. نعم. يا معشر هوازن، يا معشر ثقيف، فتجمعوا جميعا من كل مكان، فقال لهم إني رسول إليكم خاصة والناس كافة. نعم. حتى قال أبو لهب لو ألا هذا جمعتنا، تبا لك يا محمد، حتى نزل قوله تعالى بعد تبت يد أبي لهب وتب. المعنى النبي عليه السلام بشرهم. لو أن خيلا مسومة خلف الوادي أتت لتغير عليكم مهد لهم هذا الكلام. قال لو أن خيلا مسومة أتت لتغير عليكم خلف الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما علمنا عليك من كذب. قال فإني رسول الله إليكم خاصة وللناس كافة. هنا هذا المعنى من البشارة والنظارة، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد لهم هذا المعنى. تأمل حتى في النبي عليه الصلاة والسلام عندما يأخذ بحجز الناس. نعم. يوم القيامة مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا. نعم. استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل هذه الفراش والدواب التي يقعن في النار يقعن فيها، وأنا أخذ بحجزكم. نعم. هلم على النار، يعني ابتعدوا عن النار، هلم على النار فتغلبوني فتقحمون فيها. نعم. أي أن هناك أناسا لا يريدون هذه البشارة ولا هذا النذير، فهو مصر أن يخش النار مع كده، ومن ثم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أحب رسول الله تحظى بما تشاء، فإن جميع الخير في ذلك الحب. أحب رسول الله تحظى بما تشاء، فإن جميع الخير في ذلك الحب، وكن راضيا بالله، وكن راضيا بالله، وكن راضيا بالله مولا وسيدا، وأخرج جميع الكائنات من القلب. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام فوق ذلك لم يكن يدعو لنفسه. نعم. وهذا ملحظ. نعم. في هذه الآية عظيم. نعم. النبي عليه السلام لم يكن يدعو لنفسه أبدا، إنما كان يدعو إلى الله عز وجل دعاء عظيما. نعم. سنأخذ مثالا بسيطا في غزوة تسمى عند المسلمين بغزوة مؤتة. غزوة مؤتة في واحد اسمه شرحبيل ابن عمرو قام بقتل الحارس ابن عمير الأزدي أحد المسلمين. شرحبيل ابن عمرو الغساني ده قتل واحد من المسلمين. نعم. طب قتلته ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله يدعو إلى الإسلام، فهو رايح لملك بصرة يدعو إلى الإسلام، فأم شرحبيل ده كان عامل من عمال البلقاء أم مسكه قتله. نعم. السبب الغزوة هي الحتة دي. نعم. حتى إن النبي عليه السلام لما علم، طبعا الرسل لا يقتلون. نعم. يعني على مدار التاريخ تجد أن غير المسلم الذي يقوم بقتل. نعم. الرسل وهو الأخير وينكل به. النبي عليه السلام يعلمهم، ودي قاعدة معلومة. نعم. الرسل لأنا جاي ببلغ بديك رسالة. نعم. فأنت تقتلني أنا ليه؟ ومن ثم سنجد هنا هذا المعنى. النبي عليه السلام أوصاهم. انظر إلى هذا المعنى. لما قال وداعي الله بإذنه، هو داعيا إلى الله وليس داعيا إلى نفسه. نعم. نعم. قال إيه؟ أوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث ابن عمير، وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام، يعني يروحوا المكان اللي اتقتل فيه. نعم. هذا المسلم على الرغم، هو طبعا جهز جيش 3000 مقاتل وهو الأخير. والقصة معلومة. نعم. قال قال فإن أجابوا يعني أنتوا روحوا في مكان في المكان الذي قتل فيه هذا الرسول في المكان وما تقولوش احنا جايين ناخد بالطار احنا جايين ناخد بالطار الرجل قتلوه لا لا لا لا قالوا ايه فادعوهم الى الاسلام يعني هذا الرجل انما استشهد في هذا المكان من اجل الله من اجل الدعوة ومن ثم نحن نسير خلفه في نفس النقطة التي قتل فيها وفي مكان دم هذا الرجل سيقومون بالدعوة الى الاسلام فان اجابوا هو النبي عليه الصلاة والسلام يبقى روحوا في نفس المكان ده وضعهم في هذا الإسلام فإن أجابوا وإلا فاستعينوا بالله عليهم وقاتلوهم وقال لهم اغزوهم بسم الله وهذا دستور عظيم في الدعوة اغزوهم بسم الله في سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا رجلا منعزلا بصومعته ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء هذا دل على أن النبي عليه هو من أول من هذب المشاعر حتى في حالة القتل في حالة الحرب. كيف وضع هذه المبادئ والأسس التي من بعدها تقوم جمعيات كثيرة ويقول لك حماية المدنيين حماية هؤلاء أنا بعصب سبق هؤلاء سبق هؤلاء جميعا قال وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا السراج هو المصباح بعض السرج قد تكون غير مضيئة ومن ثم هنا جاء بقوله تعالى وسراجا منيرا دنعت يعني صفة كلمة سراج من منير يبقى السراج إن فيه لأن هناك سرجا قد تكون معتمة يعني هذا المصباح الذي نراه الآن ربما يكون يعني أحرق هو موجود لكنه ليس يعني ما فيش فيه أي إضاءة طيب ممكن المصباح ما يكونش فيه زيت ما يكونش فيه الوقود بتاعه ومن ثم وصف النبي عليه السلام وصف الله نبيه قال وسراجا السراج لابد وأن يكون منيرا دائم. ولفظ كلمة منيرا تجعل هذه الإنارة الإنارة الخاصة بهذا الوحش أي ليس مجرد كلمات تقال بل النبي عليه السلام في منهجية جعل نبيه في هذه الغلالة الغلالة المشرقة الصافية التي تعم العالم أي أنها غلالة صافية غلالة هي مهيمنة على هذا العالم بالنقاء حتى وأنت تتحدث مثلا مع بعض أصدقائك تقول لك أنا أريد أن تكون صافي معايا أنا عايز شفافية يا أخي وأنت بتتكلم معاه النبي عليه السلام جاء وسراجا منيرا هو في صفاء منهجه منهج ليس به هذا الغلو وليس به هذا العنت والتعنت إنما هو منهج الصفاء والنقاء والوضوء نداءات الرحمن للنبي العدنان مع تحيات أحمد وهبة يا من خص أحمد واصطفاه فرج كروب العالمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان علقوا زينة في كل مكان والفوانيس أشكال وألوان الخرجنا نفرح ونصوم بتحلى اللمة زي زمان كل رمضان وإحنا متجمعين وكل سنة وإنتم طيبين على 101.1 أفقى رمضان أيام حلوة وفرحة ونعيم كريم المعاني على كلمة واحدة على قلب واحد يا شهر الصيام يا شهر الصيام. الإسكندرية تقدم الفرنسية في 10 دقائق. الفرنسي الفرنسية في 10 دقائق مع منال النجار. مستمعين أهلا بكم معنا درس جديد من دروس تعليم اللغة الفرنسية. النهاردة درسنا هيكون في المطعم أو غيستوران. أو غيستوران أول حاجة طبعا بدخل في أي مكان علشان أطلب فيه أكل أو بطلب أي حاجة، بسلم على الناس بقول سالو. سالو يعني أهلا بكم أو إزايكم. سالو سالو بتكتب S-A-L-U-T. طبعا بنادي الشيف أو المسؤول عن تقديم الطلبات بقول له كاسكو فو مبخبوزي بور لبتي ديجني. ده لو أنا طلبة فطار. Le petit déjeuner يعني الفطار. Petit déjeuner بتكتب P-E-T-I-T و déjeuner D-E عليها accent G-E-U-N-E-R. Le petit déjeuner. لما بطلب qu'est-ce que ماذا vous me proposez pour le petit déjeuner. Vous me proposez يعني بتعرض عليا. ممكن ايه اللي تقدمهولي. Proposer يعرض عليا يعني me proposer. ده verb proposer. أريد كاكاو. Je voudrais du cacao. Je voudrais طبعا أنا أريد طبعا دي بصيغة الاحترام. Je voudrais بتكتب V-O-U-D-R-A-I-S. Du cacao. Cacao يعني كاكاو. Cacao بتكتب C-A-C-A-O. أو إذا طلبت شاي. Du thé. T-T-H-E عليها accent. Du thé. قهوة باللبن يعني كافي أو لي. لو أقول له Je voudrais du café au lait. يبقى طبعا قبل أي حاجة من دول طبعا طبيعي إن أنا بطلب من حد غريب عني بطلب منه بصيغة احترام. Je voudrais du cacao, du thé, du café au lait. Café au lait يعني قهوة باللبن. Café بتكتب C-A-F-E عليها accent. Au lait يعني مع. Lait يعني لبن. Lait L-A-I-T. لو عاوزة بيض مقلي بقول des œufs cuits. F بتكتب O E U F S عشان اثنين أو أكتر, وكوي يعني مقلي أو مستوي بتكتب C U E T S ديزاف كوي. لو عاوزة مثلا جبنة وزيتون أسود دي فروماج اي دي زوليف نوار, دي فروماج فروماج يعني جبنة اي دي زوليف نوار, أوليف يعني زيتون, أوليف بتكتب O L E V E S ونوار يعني أسود N O E R E S. لو حبيت أخد عيش أو خبز طازج بقول دي بان فري, دي بان فري, بان يعني خبز بتكتب P-A-I-N وفري بتكتب F-R-A-I-S, فري يعني طازج فري, والمؤنث بتاعها فريش فريش, وبان عشان هي كلمة مذكرة يبقى كلمة فري بالمذكر, فري يعني طازج وبان يعني خبز. لو حابة أكل زبدة ومربى دي بور اي دو لا كونفيتور, دي بور بور يعني زبد, بور بتكتب ب او او ر ر او دي بور اي دو لا كونفيتور, كونفيتور يعني مربى, وكونفيتور بتكتب ك او ن اف اي تي او ر او دي بور اي دو لا كونفيتور. اريد كوب ماء مثلا أو أعطني كوب ماء, هقول donne moi un verre d'eau, اديني كوباية مية, donne moi أعطني un verre d'eau, verre يعني كوب, verre v e r r e d'eau ماء d apostrophe e a u, كلمة eau يعني مية, eau بتكتب e a u eau, donne moi un verre d'eau. أعطيني لائحة طعام الغداء, أعطيني لائحة طعام الغداء, donne moi la carte du menu, المنيو هي لائحة الطعام, عارفين طبعا أي مكان بنروح فيه بنطلب المنيو, أعطيني لائحة الطعام, donne moi la carte du menu. ما الطبق اليومي عندكم, quel est le plat du jour, quel est, ما هو, le plat, plat يعني الطبق, du jour, اليوم, jour J-O-U-R. أريد مائدة بكرسيين, je voudrais une table pour deux, عاوز ترابيزة لاثنين, je voudrais une table pour deux, table يعني مائدة, deux يعني اثنين, طبعا احنا عارفين الأرقام يعني اتعلمناها كثير قبل كده, ممكن نراجعها مع بعض بسرعة, un يعني واحد, deux يعني اثنين, trois يعني ثلاثة, و quatre يعني أربعة, سنك يعني خمسة, وسيس يعني ستة, ست يعني سبعة, ويت يعني تمانية, نف يعني تسعة, وديس يعني عشرة. ممكن نستكمل لغاية عشرين, أونز يعني حداشر, دوز يعني اتناشر, تغاز تلتاشر, كاتورز أربعتاشر, وكنز خمستاشر, 16 و 17 17. الثالثة وست وثلاثون دقيقة في الإسكندرية, وقد حان الآن سيداتي وسادتي موعد أذان العصر حسب توقيت الإسكندرية والبحيرة. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. صدقا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وبعد، فقد أذن بصلاة العصر حسب توقيت الإسكندرية والبحيرة بصوت الشيخ السيد الشرقاوي، ونوجه نية السادة المستمعين إلى أن موعد أذان المغرب يحين اليوم إن شاء الله في 6:33. ممكن نستكمل لغاية 20، 11 يعني 11، 12 يعني 12، 13 13، 14 14، و 15 15، 16 16، و 17 17، 18 18، 19 يعني 19، و 20 يعني 20. بكمل بقى 21 21، وبكمل بقية الأرقام لغاية ما بوصل 30، 30 يعني 30، 40 يعني 40، 50 50، و60 يعني 60، 70 يعني 70، 80 يعني 80، و90 يعني 90، ومية يعني 100. احنا كده دي قدمنا لكم مراجعة للأرقام، مراجعة سريعة بنزود عليها طبعا 1000 يعني 1000، ومليون اللي هي مليون، احنا ذكرناها قبل كده بس حبيت أفكركم بيها. وبنرجع تاني لدرسنا في المطعم. هل هذه المائدة محجوزة؟ Est-ce que cette table est réservée؟ Est-ce que cette table est réservée؟ الترابيزة دي محجوزة؟ طبل قلنا مائدة أو ترابيزة، ريزيرفي أو ريزيرفي يعني محجوزة، ريزيرفي ريزيرفي يعني يحجز. في صحتك أو لما بتمنى لحد أنه يعني بالهنا والشفاء بقول له افوتر سانتي. لما بخلص أكل بسأل طبعا عن التشيك أو الحساب بقول له combien dois-je payer أو combien je dois payer. combien dois-je payer combien يعني كم. احنا طبعا برضو ذكرنا قبل كده درس الاستفهام وأدوات الاستفهام ومن ضمنها combien يعني كم. لو حبيت أقول له احتفظ بالباقي يعني garder le reste احتفظ بالباقي وشكرا يعني merci وإلى اللقاء يعني au revoir. وبكده أصدقائي مستمعين نكون وصلنا لنهاية درسنا النهاردة. بشكركم جدا وإلى اللقاء. درسنا كان في المطعم وإن شاء الله نتعلم حاجات كتير في الحلقات اللي جاية. شكرا لكم وإلى اللقاء. ولكم أرق تحيات زميلتي مهندسة الصوت أمير مسلم. الفرنسية في عشر دقائق مع منال النجار. أزكى من الورد الندي عبيرا لما طلعت على القلوب تلفتت شوقا إليك وفرحة وسرورا جبريل بالآيات فيك تنزلا والمصطفى بالحلم فيك تجملا والله جل جلاله لك فضلا الليل فيك من السماحة جنة والفجر فيك حديقة غناه والكون لما حرأ بك باسم ضاح عليه من الجلال رواء رمضان أهلا بالمساء المسعدي بالحسن والإحسان والصبح الندي بالروح أشرق في ظلال المسجد شهر الصيام على الشهور إمام فله على كل الشهور مقام الذكر يتلى والثواب كفاية والناس بينهم رضا وسلام يا مرحبا شهر الكرامة والهدى يا مرحبا شهر الكرامة Oh, راديو اسكندرية. يلا نفكر انجليزي. Let's think in English. ونسمع اغاني وكمان افلام برضه بالانجليزي. I've been lost and I've been broken. I've been down the border open. I'm still reaching for the sun, 'cause my best is yet to come. Let's listen to English songs and movies. Dreams without goals. Just dreams. يلا نتعلم انجليزي. Come on and get in line. Move over, don't be shy. Please give your code to me. It'll be fun, you'll see. Hear what I say. Come on and make my day. Put your hands up high. And then by your side is everybody. Let's learn English. مع إيمان كمال هتتعلم إنجليزي من غير ما تحس. Let's get it started in here. Let's get it started. مساء الخير لكل مستمعينا الكرام متابعي برنامج Let's Learn English. New Hello. نبدأ معاكم Unit Number 8 Page 16. بنركز على نقطة جرامر هي the superlative of adjectives أو المقارنة ما بين شيء ومجموعة أشياء. إزاي بنكون superlative أو إزاي بنقارن ما بين شيء ومجموعة أشياء؟ بأن إحنا بنزود EST على الصفة. في الصفات القصيرة زي كلمة high, fast, busy عادة بنزود EST. يعني high بتبقى the highest وده مهمة جدا. The highest يعني الأعلى. The fastest الأسرع. The busiest. لكن مع كلمة busy اللي بتتكتب B-U-S-Y لأن هي منتهية بواي وقبلها في حرف ساكن الواي دي احنا بنحولها لآي وبعد كده بنزود E-S-T فتنطق the busiest. مع long adjectives أو الصفات الطويلة زي كلمة popular كلمة expensive كلمة popular يعني شعبي أو محبوب فهنا بقول the most popular ما بقدرش إن أنا زود عليها حروف تانية لكن بقول قبلها the most popular يعني الأكثر شعبية أو أكثر حاجة محبوبة. لو أنا عايزة النقيض أو العكس بتاع the most بيبقى the least يعني الأقل شعبية. كلمة expensive معناها غالي. لما بقول the most expensive يعني أغلى حاجة. The least expensive يعني أقل حاجة في التمن. في مجموعة من الأدجكتيفز أو مجموعة من الصفات بتكون غير عادية الريجولر زي كلمة far. لما بقول superlative بتبقى the farthest يعني أبعد حاجة the farthest point مثلا يعني أبعد نقطة. كلمة good بتبقى the best زي ما بقول مثلا he is the best player هو أفضل لاعب أحسن لاعب. كلمة bad بتبقى the worst يعني الأسوأ he is the worst of them all هو أسوأ واحد فيهم كلهم. ونروح على page number 17. عندنا مجموعة من الصفات ازاي نحول كل صفة منهم لشكل superlative. اول صفة معنا هي beautiful. beautiful هتبقى the most beautiful. cheap the cheapest. dangerous the most dangerous. deep the deepest. empty the emptiest. long the longest. low the lowest. modern the most modern. narrow the narrowest. old the oldest. quiet the quietest. safe the safest. ugly, the ugliest, wide, the widest. وبفكركم مرة تانية, عكس more هو less, أقل, وعكس the most, the least. زي ما بقول مثلا, tennis is less dangerous than football. Tennis is less dangerous, يعني التنس بيعتبر أقل خطورة than football, من الفوتبول. This is the least popular book in the library. This is the least popular book, يعني ده الكتاب الأقل شعبية في المكتبة. In the library, في المكتبة. Abbreviations. في مجال السياسة في abbreviations كتير أو اختصارات كتير. منها الاتنين اللي احنا هنقدمهم. FM, FM والحرفين بيتكتبوا capital, يعني foreign minister. Foreign minister يعني وزير الخارجية. PM, PM abbreviation تاني معناها prime minister. Prime minister رئيس الوزراء. New English idioms. تعبير الأول هو be down to somebody. Be down to somebody يعني مسؤولية شخص معين. زي ما بقول, it's down to you to check the door. It's down to you يعني دي مسؤوليتك, to check the door, ان انت تشيك, ان انت تفتش على الأبواب. التعبير التاني هو down under. Down under تعبير معناه أستراليا أو نيوزيلندا. طبعا في أوروبا بيقولوا على أستراليا ونيوزيلندا down under لأنها بتعتبر في الجنوب من أوروبا. فبقول مثلا, he's made up his mind to travel down under. He's made up his mind يعني هو قرر. You make up your mind to do something يعني أنت تقرر. He's made up his mind to travel down under. هو قرر إنه هو يسافر لأستراليا أو نيوزيلندا. Wise saying, الكلمات الحكيمة. Without dreams, how unbearable life would be. Without dreams, كلمة dreams يعني أحلام. How unbearable, كلمة unbearable يعني غير محتمل, وبنكتبها UNBEARABLE. ومعنى without dreams, how unbearable life would be, بدون الأحلام كم تكون الحياة غير محتملة. مستمعينا الكرام في كل مكان, بشكركم وإلى لقاء. لكم تحياتي وتحيات الزميل رامي سلامة. Let's learn English مع إيمان كمال, هتتعلم إنجليزي من غير ما تحس. Let's get it started in here. Let's get it started. رمضان كريم يا جماعة, يرزقني دايما بإذاعة. رمضان كريم يا جماعة, رمضان كريم يا جماعة, يرزقني دايما بإذاعة. رمضان كريم يا جماعة, رمضان لذيذ يا اخواتي, دم خفيف كالشرباتي, اكسب فيه بس مراتي, تبلع رزقي كالبلاعة. رمضان قد هلا الله, اهلا بجي اهلا الله. رمضان قد نال الله, اهلا بجي اهلا الله. رمضان كريم يا جماعة, رمضان كريم يا جماعة, يرزقني دايما بإذاعة. رمضان كريم يا جماعة, قد هل بفرحة يا سادة, هل بسبحي وبسجالة, وبنور المدنى المنقادة, يدعو للتقوى والطاعة. رمضان قد هل الله, أهلا به أهلا الله. رمضان قد نال الله, أهلا به أهلا الله. رمضان كريم يا جماعة, رمضان كريم يا جماعة, يا سلام شوف الأنوار الزاهد. رمضان كريم يا جماعة, فوانيس تجري في الحارة, وحوي وحوي أحلى بشارة. قل للصائم أما شطارة, قل للفاطر أما دلاعة. رمضان قد هلا الله, أهلا به

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تكشف عن توقعات حالة الطقس غدا الخميس 10 أيام شهر رمضان المعظم، حيث يشهد انخفاض آخر في درجات الحرارة مع فرصة لسقوط أمطار متقطعة على بعض المناطق. طلاب الثانوية العامة يستكملون غدا الامتحان التجريبي التقني لشهر إبريل، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لآلية عقد الامتحان يجرى الاختبار على الحوسبة السحابية Cloud Computing باستخدام شرائح البيانات لجميع الطلاب. محافظ الإسكندرية محمد الشريف يهنئ منتخب الإسكندرية للصم لفوزهم وحصولهم على المركز الأول في نهائي دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة. محافظ البحيرة هشام أمنة يعلن انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2021 1424.5 طن قمح محلي. من الإسكندرية قدمنا لحضراتكم موجز أنباء الرابعة مساء، حرره علي راضي، قرأته على حضراتكم جيهان مصطفى. في كل مكان، والفوانيس أشكال وألوان، الخرجنا نفرح ونصوم، بتحلى اللمة زي زمان، كل رمضان وإحنا متجمعين، وكل سنة وإنتم طيبين. على 101.1 FM رمضان أيام حلوة. الإسكندرية معكم على الهواء. وفضفضة كل أربعاء. نتكلم جد، نهزر، نسمع ونفضفض. فضفضة أعزائي المستمعين في كل مكان، أهلا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من فضفضة. يا عصير قصب حلو مسكر، يا غالي وأغلى من الكافيار، بنسمع اسمك بنشكر ونغني ونشعر أشعار. يا عصير قصب حلو مسكر، وإحنا معاكم من دلوقتي والحد الساعة 5 من غرفة المراقبة الهندسية الرئيسية محمد فوزي. مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى. الهندسة الإذاعية العمدة يا مصطفى يا مصطفى مدحت رمضان. يا ليلي كل سنة وانتوا طيبين أعزائي المستمعين. احنا لسه مستمرين معاكم في فضفضة في رمضان. الحقيقة الوقت من 4-5 من الأوقات المميزة جدا. صحيح بنبقى كلنا يعني خلاص مقربين من الفطار وابتدينا نتعب، وستات البيوت الجمال اللي المفروض ياخدوا أوسكار خلال شهر رمضان المبارك أكيد بيبقوا موجودين في المطبخ بيحضروا كل الأصناف اللذيذة والجميلة جدا، واحنا دايما معاكم في الساعة دي بنحاول نسليكم. وكمان الناس اللي بتبقى لسه في الطريق مروحة بيتها من شغلها او بتعمل اي مشاوير، الحقيقة الدنيا زحمة جدا جدا جدا، انا مش عارفة ازاي الرغم ان احنا لسه يا جماعة في كورونا. وارجوكم من موقعي هذا بحاول اقول لكم انه يعني بلاش الزحمة الفظيعة دي، بلاش التكدس على شراء الاشياء، يعني نحاول ان احنا يعني نخف شوية كده. صحيح العيد دخل علينا وكل حاجة وشم النسيم وكل سنة وانتم طيبين وكل الاخوة المسيحيين طيبين بمناسبة عيد القيامة المجيد، وبعد منها يعني كمان 10 أيام ولا حاجة عيد الفطر المبارك. ربنا يا رب يكتر مناسبتنا السعيدة، لكن رجاء رجاء رجاء بلاش زحمة. عموما احنا النهاردة في حلقة جديدة من فضفضة وموسمنا في رمضان اللي بيتكلم عن الأشياء اللي بتتعمل في غير محلها. في غير محله يعني هنتكلم عن بعض السلوكيات كده الغريبة اللي حقيقي بتضايقنا لأنها مش في محلها، يعني حاجة بتتعمل مش في محلها بتبقى حاجة أكيد مش في وضعها الطبيعي، إذن هي حاجة هيبقى نتيجتها إن إحنا بنبقى متضايقين. النهاردة بنتكلم مع بعض عن حاجة سلوك كده غريب قوي بنلاحظه كتير قوي يعني بين الشباب بين الستات عموما، معرفش عند الرجالة بيبقى عامل إزاي لكن يعني هو برضه بيبقى موجود. هنتكلم النهاردة عن الاعتراض في غير محله. الاعتراض شيء عادي جدا ان انت تعترض على حاجة ممكن تكون مش عاجباك، شايف انها تتعمل بشكل اصح احسن، لو تصلح شكلها يبقى افضل، ده شيء طبيعي وعادي جدا ان في اشياء بتبقى مش عاجبانا بنعترض عليها باسلوب مقبول يتقبله اللي قدامنا او ما يتقبلهوش، بيبقى يعني حاجة عادية. انما الاعتراض اللي بيبقى في غير محله دي حاجة بتبقى مزعجة جدا. يعني مثلا ممكن جدا عزيزتي الجميلة كده تبصي تلاقي نفسك لابسة حاجة شيك وشكلك زي الفل وزي القمر، لكن تلاقي واحدة طلعت لك فجأة تحاول انها تقول لك لا بصي يعني هو انت يعني لبس بتاعك كويس بس في كذا، او لو كنت عملتي كذا كان بقى احسن، مش عارف ايه، شيء يضايق طبعا، يعني حاجة مش لطيفة. طبعا خصوصا احنا في رمضان دلوقتي بتبص تلاقي ان احنا بيبقى عندنا عزومات كتير والاهل والعيلة وحماتي وسلفتي واخت جوزي ومش عارف ايه، عامل عزومة عظيمة ومتعبة ومكلفة، وتبص تلاقي حد يطلع يقولك والله لا بصي معلش بس يعني انا مش هقدر اكل الحكاية عشان انا مش بحبه، او انت اصلا بحبه بيتعمل بطريقة الفلانية، مش عارف ايه، مع انك عاملاه زي الفل والكل مجمع ان الموضوع زي الفل، شاري حاجة جديدة او شاري حاجة جديدة ومبسوط بيها، وتبص تلاقي اللي يطلع يكدارك كده يقولك والله هي حلوة بس بص فلان كان جايبها او فلانة كانت جايبها بس شكل تاني بقى حاجة تانية مش الحاجات العادية دي. يعني ببص اللي هي كده انه في نوعية من انواع الاعتراض على اشياء بتبقى في غير محلها. الشيء جميل جدا لو بتشتغل مثلا وعامل كل طاقتك وزي الفل ورؤسائك يعني شايفين ان انت زي الفل وعامل سكور عالي جدا في اي حاجه بتعملها، بص تلاقي زميل ليك كده لذيذ قوي يطلع يقول لك ايه والله بص يعني هو بس انت لو كنت عملتها بالطريقه الفلانيه كان او في طريقه احسن بكتير واسهل من اللي انت بتعمله ده. فتبص تلاقي يعني في مواضع كتير، يمكن دي المواضع اللي انا يعني جات في ذهني من الحاجات اللي انا شخصيا شفتها في حياتي مع ناس كتير في مواقف كتيره، لكن انتوا اكيد برضو عندكم هذا الشخص اللذيذ اللي بيقعد يعترض على كل حاجه وممكن تكون بلا سبب، يعني اعتراض بلا هدف، اعتراض زي ما بنقول في غير محله. يا ترى الاعتراض اللي في غير محله ده بيبقى ليه؟ يعني اللي تعترض على حاجة انت لابساها وزي الفل وشكلك زي الفل يا ست الكل تعترض عليكي ليه؟ في شغلك حد كده بيعترض عليك ليه؟ يعني رغم ان انت زي الفل وعامل النتيجة هايلة، يا ترى بيبقى ده محاولة لهز ثقتك في نفسك ولا علشان يعني في نقص معين في الشخصية دي فبيحاول يعمل اسقاط عليك كلام كبير ده اللي هو يعني انا مش قادر اعمل كده او مش قادر اجيب ده او مش قادر احقق النجاح ده، فيجي يقولك لا والله انت كذا عشان هو مش عارف يعمل زيك او مش عارفة تلبس زي مش عارفة تنسق الامور زي ما انت منسقها او تطبخ الطبخة زي ما انت عاملها او تجمع الحبايب حواليها زي ما انت عاملة، ولا هو تكدير والسلام. يعني في ناس بتبقى بتحب انها تقدر الشخص كده وخلاص، يعني يا ترى ايه؟ يا ترى ايه؟ ليه؟ ولا عشان يعني الشخص يبان ان هو متشاف، يبقى الجمع كده قاعد والدنيا زي الفل وهوب ده اللي يطلع بكلمة، فبدأ فالدنيا تقلب بدل ما اطراء على الشخص اللي بيعمل حاجة كويسة او التنسيق الجميل اللي انت عاملاه او اللي انت عامله او السكور الحلو اللي انت محققه او اللي انت محققاه، فبدل ما يبقى هو ده كده يبقى لا، ده مش حلو، ده غلط، ده في حاجة مش صح. تمام، يلا بينا كده ناخد فاصل ونرجع مرة تانية. اعقلوا كده الكلمتين اللي انا قلتهم دول كده في دماغكم ومخمخوهم، وعايز اعرف مين اللي بيعترض او انت واجهت الموقف ده في حياتك، ويا ترى ليه؟ يعني شايف ايه سبب الشخص اللي بيعترض اعتراض في غير محله؟ احنا معاكم على ارقامنا في استوديو الهوا 0109-36-54-29 0122-75-77-346 و58-24-718 والاعتراض في غير محله، وطبعا على أليكسون إير الإسكندرية الهواء على الفيسبوك، هناك في تعليقات لذيذة جدا وجميلة جدا هقراها لكم تباعا خلال الحلقة. تعالوا ناخد فاصل ونرجع نعرف ايه هو وليه الاعتراض في غير محله. مش هقول على اللي حصل بيني وبينه حبيبي، لما قابلني وجت عيني في عينه حبيبي، مش هقول على اللي حصل بيني وبينه حبيبي، بينا نبتدي رحلتنا النهاردة مع الاعتراض في غير محل. ومعانا اتصال تليفوني. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة طيبة أستاذة جيان وأسرة إذاعتنا الحبيبة إذاعة اسكندرية، كل سنة طيبين. وحضرتك بصحة وسلامة أستاذ عماد، أهلا وسهلا. عماد أنا الحسن. الأول أستاذة جيان أنا أعترض على هذه الحلقة. ليه ليه ليه ليه؟ الاعتراض. والله هم انواع الناس اللي بتعترض بيبقى ايه، انت بتحضرتك بتقولي ايه السبب؟ هو يعني انا في اعتقادي في اسباب كتيره، زي مثلا في واحد بيحب يعترض منظره، يعني لمجرد بس ان هو عايز يتمنظر، يبان متشاف زي ما بنقول كده، ان يبان متشاف ومفيش غيره بقى، يعني هو الفتك اللي بيعمل كل حاجه، ويبين لك ان كلامك هو غلط. يعني مثلا يقول مثلا لا لا لا لا انا كلامك غلط يا استاذ شاهين، الكلام المظبوط كذا كذا كذا كذا، ده المعترض المنظره. صحيح، انا نسيت اقول على فكره من ضمن بقول لك تاخيرك يا استاذ عماد، انت ان الواحد ساعات فعلا بيكون بيتكلم بيقول رايه في حاجه ويبقى راي سديد وجميل جدا، وهوب تبص تلاقي حد يروح معترض عليك لمجرد الاعتراض او لمجرد ايه، المنظره، عايز المنظره عليك. المنظره. وفي اعتراض تاني بقى اللي هو ايه، معلش يعني في اللفظ، لمجرد الغيرة والحقد. يعني مثلا لما يشوف حضرتك عاملة حاجة كويسة يعترض عليها عشان يسفه منها، لمجرد ان هو غيران او حاقد عليك. حقيقي واضح ان انت يعني واجهت اعتراضات كتير يا استاذ. ياما ياما ياما، بس باخد الاعتراض دوت وارميه ورا ظهري. طب وليه؟ يعني برافو، اصل هو يعني بيبقى احد الاسباب كمان يعني انه يهز ثقتك في نفسك، يعني انت لما تفتكرش نفسك بتعمل حاجه كويسه انت كذا. ايوه ما باخدش بيها يا استاذ جهاد، يعني انت بتعترض خلاص، انت حر اعترضك انت على راحتك، لكن انا ما اخد بقى اعتراضك دوت ولا ما اخدهوش، انا حر برضه. تمام زي الفل. وفي برضه اعتراضات تانية اللي هو بيحب يبان، عايز يبان في الصورة. يعني مثلا يقول لك لا فلان ده وحش، فلان مش عارف ايه، انت بتقول عليه كويس، لا ده وحش، ده سيء، الناس بص عاملة ازاي ووحشة ازاي وسيئة ازاي، وهو ذات نفسه سيء. وبيبقى هو ذات نفسه سيء، عايز يغير صورته دي قدام الناس بالكده، فبيعترض. حقيقي وحقيك بشدة أستاذ عماد، شكرا جزيلا ليك، شكرا، وانت بصحة وسلامة. معنا اتصال آخر. ألو. ألو. أيوة. الو ايوه الو الو انا سامعاكي والله يا ست كل قولي يعني اقفي حضرتك في حته بس مفتوحه لان واضح ان الشبكه عندك مش كويسه. الو الو والله الشبكة عندك مش كويسة، حاولي تقفي في مكان أحسن علشان الشبكة تبقى أفضل. أنت كده سمعتيني؟ ها؟ جيجي أي ألو؟ أيوة جيجي مدام جيجي يبقى أيوة مدام ناهد. أهلا أهلا سمعتك. ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ الحمد لله زي حضرتك مدام ناهد أخبارك؟ كل سنة وانت طيبة يا رب وإذاعتنا كده دايما متقدمة وفي ازدهار بإذن الله. الله يخليك يا مدام ناهد تسلم يا رب. الحلقة النهاردة بنت قوي. أيوه مين اعترض عليك يا ست الكل؟ بصي بقى أنا كنت الأول بلبس تونيكات وبناطيل وكده وطرحة عادية. فجت واحدة جارتي واحدة صاحبتي بقينا نحضر دروس في المساجد وكده وعرفت بقى الفقه والشريعة وإيه اللي لازم يكون ولازم مش عارفة إيه وكده. فرحت جاية لابسة عباية ولابسة خمار. فجت زوجي قبل ما أنا أقول له إن أنا هلبس كده قال لي خلاص أنت مقتنعة؟ قلت له أنا مقتنعة باللبس الفضفاض والخمار ولازم ألبس كده. خلاص أنا اقتنعت كده. بقى ماشي على خيرة الله. لقيت واحدة جارتي بقى الله يسامحها ايه اللي انت لابساه؟ انت غيرتي من شكلك ليه؟ انت ايه الفضفاض اللي انت لابساه؟ انت دي حرية غيرة. شخصية انت دي حرية شخصية. اه انت لسه صغيرة على كده عيالك لسه صغيرين. قلت لها هو هو دي حاجات ربنا يعني كاتبها لنا في الشريعة ان احنا المفروض نعمل كده. وانا خلاص الحمد لله انا اقتنعت نفسيا ان انا لازم اعمل كده ولازم التزم. قالت لي بس انت لسه صغيره خالص. قلت لها ده انا حبه هلبس النقاب كمان. قالت لي لا مش مش للدرجات دي يعني. قلت لها هو ربنا. طب هي كانت انت فاكره هي طب انا عايز بس اسال السؤال يعني هو اللبس طبعا حريه شخصيه في قيود معينه طبعا في الشريعه وفي الدين معروفه اللي بيحب يستزيد هو حر. فاحنا دايما في المنطقه دي مدام هي بنقول ايه الموضوع ده حريه شخصيه ومدام انا مقتنعه بان ده يعني مناسب ليا الموضوع منتهي. لكن انا عايز اعرف هي ليه كانت بتقول لك كده يعني ده نوع من انواع ايه بقى يعني هي ليه بقى بتقولي كده؟ بتقولي على اني انا لسه صغيره كنت لسه صغيره في بدايه حياتي وما ينفعش انك انت. قلت لها لا مفيش حاجه اسمها ما ينفعش. والغريب بقى والله العظيم يا جيجي انها بعد فتره بقت تلبس عبايات زيي. شفتي بقى والله العظيم بقت تلبس عبايات زيي. شفتي بقى طب كويس الحمد لله انك اقنعتي يعني هي ده كان يمكن كانت يعني بتتدخل في اللي ملهاش فيه نقدر نقول في الحته دي. ايوه هي ما زي ما حضرتك بتقولي يعني هو فرض مش محله. كده حشر نفسها انها في اعتراض مش في محله. صحيح. ده النوع الحشري بقى ده هنزوده عندنا على على الاربع انواع اللي قدامنا. هنقول انه في نوع حشري فعلا حشري خالص. تمام شكرا ليك يا دمنيه كل سنه وانت طيبه. شكرا لحضرتك مع الف سلامه. طيبه ربنا يخليكي مع السلامه. مفيش اسباب بعدت عمري ما عملت لبعدنا حساب. انا سبتك عشان ما اقبلش المكسب. مشيت قبل انت ما تقولي خلاص مليت. جرح بجرح جرحت انا نفسي بايديا عشان ارتاح. بسببك كل شيء كان حلو بالمورا. نهاياك حبيبي عكس ما اتمنى. عيب عليا وما تلومنيش. اوقات بتموت حاجات علشان نعرف نعيش. واكمل للحياة مع قلبي ما حبنيش. كان نفسي عيش جواك مش بس عيش وياك. ما تجيبش العيب عليا وما تلومنيش. وبنرجع لكم مرة تانية أعزائي المستمعين. وقبل ما أخذ الاتصال معايا ماهي حمادة من على أليكسون إير الإسكندرية على الهواء بتقول كل سنة وحضرتك طيبة. النوعية بتاعت مجرد الاعتراض حلهم الردود الغلسة اللي تحرجيهم بيها. والله جدع يا ماهي, أنا بشكرك وبحييكي بشدة. وأنا فعلا يعني حضيف لكم سؤال بقى, بتصرف بقى إزاي مع اللي بتلاقي اعتراضه كده في غير محله أو في نية غريبة كده يعني مش هي النية السليمة للاعتراض. معنا اتصال تليفوني. ألو ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. طيب حضرتك رمضان كريم. الله أكبر. الشهر المفترق يا رب. تحيات العمدة. الله يخليك. مين معايا؟ حازم فوزي حضرتك. أهلا بيك يا أستاذ حازم. أهلا بيك حضرتك يا أستاذ. تفضل يا أستاذ حازم. ماشي. يعني حضرتك يعني والله العظيم في ناس مش عارف. طيب الواحد بيلبس هو اللي لاقي عليه طبعا. أنا في الحوالي بحب ألبس حضرتك يعني مثلا الأسود يعني عشان بلبس الحاجة اللي لاقي عليه طبعا. إيه في واحد قاعد طبعا قدام المحل لازم اعدي عليها اللي قلت لك في سابق برضو اللي ضبطته ده. أيوه. قال لي حازم ده الكل اسود وكل اسود. قلت له انت حتى باسلوب حلو كده زي ما انت بتقول يا استاذ جهاد, ممكن لو الكوتش يا حازم ابيض يبقى ليه. قلت له انت مالك انا لابس اللي ليه علي. أيوه. انت مالك. ردت افحمته يعني زي ما ماهي ما بتقول. اه والله مش عارف ايه ده. ايه الناس دي خلاص. طب انا ما احبش كده خالص والله استاذ. وكان هو الشخص الوحيد اللي بيعترض على طريقه لبسك. هو اللي بيختارك. ملفت الانظار ده. يلفت النظر. وهو كان بيلبس ايه بقى على كده يعني؟ لا انا اقول لك على استاذ انا ما احبش يعني. انا طبعا ذات نفسي اساسا احب البس اللي بيليق عليا. اكيد طبعا. هو عارف هو بقى كان لابس ايه وقعد عند المحل ده اللي بنقعد فيه نتجمع. المعلم لابس لي ايه بصفور وقعد جنبه كام واحد. قلت له ايه ده ايه ده احسن ايه ده لابس لبس مش لايق عليه ولا حاجه. اسمعني بس. قال لي يا زوز ايه يعني. قلت له ايه لابس ده يا ابني زي الحريم ده البصفور ده دي مش بصفوري يعني. يا حبا شفت بقى التيشيرتات دي والله العظيم. معلش في اللفظ يعني استاذ جهاد. قلت له ايه يا عم ايه بتاع الحريم ده يا ابني ده. ايوه وش ضرب الوان. قلت له السلام عليكم. ايوه تمام. بشكرك جدا يا استاذ حازم. شكرا لحضرتك. مع الف سلامه. شكرا. سلام. لا ده انت حكاية عايشة جوايا. لا لا ده انت حكاية عايشة جوايا. وانا عايشة عايشة فيها وماجي اجي احكيها. وانا عايشة عايشة فيها وماجي اجي احكيها. بل قالها بداية مش بل انهاية. اصل انت انت حكاية. نرجع لكم مرة تانية أعزائي المستمعين. والاعتراض في غير محله. ويمكن لحد دلوقتي يعني الأسباب اللي المستمعين بيقولوها لنا يعني ما بين المنظرة أو الغيرة والحقد أو الحشرية أو أنه الشخص يعني عايز إيه يعني عنده نقص معين أو عايز يبقى هو اللي باين فيقول لك الكلمتين دول. تعالوا نشوف المكالمة اللي جاية معانا هتقول لنا إيه عن الاعتراض اللي في غير محله ومين اعترض عليها يا ترى. ألو. ازيك يا مدام زهير. ازيك يا اسراء. يا هلا يا هلا. ازيك يا عليهم الناس الفهيمة العريفة اللي فاهمة في كل حاجة وفي كل الناس غلط. شخصية أم العريف اللي هي كل حاجة هي فاهمها وعارفها والناس كلها غلط وهي الوحيدة اللي صح أو هو الوحيد اللي صح. صدقي صح. دي شخصية تجن. بصي معي ست أنا بقى سبحان الله والله ده حصل معي لسه قريب. يعني كنا معزومين على الفطار وأنا عندي نوع معين من الأكل. تمام. فالشخصيه دي موجوده معانا في العيله فبقول لهم ايه رايكم في الاكله دي تحفه يا اسراء ما شاء الله عليكي بتعمليها انت دايما محترفه فيها فطرب ربنا يخليكم. لقيته بقى بيقول لنا ايه بيقول لي ايه لا لا لا لا, لا بس على فكره هي مش حلوه هي كان ناقصها وناقصها وناقصها. قلت له تصدق صح والله انت عندك حق. طب والله لما انت واكل منها بقى وحكا واضح انه كان راجل يعني لا وراجل ايوه والله وايه يعني كرتون الكم على قوي خلصها رحت انا جايه واخدها من ايده. طب شكرا بقى مش عاجباك بقى ايوه مش عاجباك. طب هو بصلي بصه يا مدام جهان اللي هو يعني انت ازاي عملتي كده مش عاجباك بتاكل من ده ليه يعني عشان تبطل وعلى كده بيعرف يطبخ بقى يعني ولا هو مجرد ولا بيعرف ولا بيعمل ولا ليه اي حاجه بس هو الشخصيه ام العريف زي ما حضرتك قلتي او ابو العريف برضه اللي هو كل حاجه لازم يحشر مراسيله فيها ويتكلم فيها عارف مش عارف هو بيتكلم. بس اللي انا اكتشفت بقى يا مدام جهان ان بجد فعلا الشخصيات دي بتبقى شخصيه مريضه هي مش مصدقه نفسها ان هي غلط هي مقتنعه ان هي صح وكل الناس غلط بس انا الوحيده اللي صح. احط بقى معاهم فعلا زي ما انت كاتبه اللي هو لفت انتباه عشان مريض بقى لفت الانتباه جاي من ايه هو حاسس ان الناس كلها مش معاه او الناس كلها مش واخده بالها منه او منها فبتحاول هي تتكلم عشان تلفت الانتباه. نرجع كل ده من ايه من الشخصيه المريضه. تتعاملي مع الشخصيات دي ازاي بقى يعني اوكي لقينا شخصيه مريضه وبنواجهها وكلنا يعني مفيش حد فينا بيفلت من النوعيه دي من الشخصيات تتعاملي معاها ازاي يعني ماهي على اليكسون ايه قالت لك ايه نرد ردود غلسه عشان يعني نكبتهم كده تعملي انت ايه بقى. انا اول حاجه قلت لك عليها لما حد بيعترض على الاكل باخده من ايده مش عاجبك ما تاكلش عايز خالص. طيب ساعات بقى في حوار بنتكلم فيه مثلا فيروحوا جايين مثلا جاي او جايه مثلا موجهه سؤال لا طب انت عملتي كده ازاي واللي هو يعني طب انا بحكي في موضوع انت مالك او انت مالك المفروض كنت عملت كده كده نص دقيقه وما اتكلمش اللي هو يعني اقول ايه عارفه اللي هو ايه حاسسه ان انت غلط او انت غلط من غير ما اتكلم. ما هو ساعات احيانا بيبقى الصمت لغه العظماء فعلا هو بس ساعات برضو بيتاخد على انك احرجتي او لا لا لا, لا البصه بتبان البصه بتبان كده بالتحقار كده اللي هو يعني انت ازاي بتقول كده او انت ازاي بتقولي كده هو نفسه او هي نفسها بتتكسف بتحس ان هي في حاجه غلط بوصلها شكل غلط مش انا عشان انا واثقه في نفسي ان انا صح هو يعني مش غرور ثقه بالنفس انا عارفه انا بتكلم بقول لا وما دام الاراء يعني المجمعه على مثلا كل الناس تقول صح او كل الناس تقول الاكله دي حلوه خلاص يعني حلوه يا جماعه ممكن تكون انت مش عاجباك فكره ساعات بيبقى جبر خواطر على الله حتى لو وحشه يا عم قول حلوه مش هتخسر حاجه بس انت بتاكل زيته فده بجد بيستفزني بيخليني والله يا مدام جهاد فعلا انا الناس اللي زي دي بقول لاي حد مش عاجبه حاجتك اي ست بيت اهي في رمضان أيوة. جوزك حماكي اي حد عارفك وبيقول لك اكلك وحش والله ما تحطيله عشان يتعلم يقول لك انت عارفه انا كنت عايز اسالك السؤال ده يعني السؤال ده بدون الاسئله الموجوده في الحلقه اللي هو اعتراض الازواج على حاجات تحرق الدم يعني بصي لا لا يعني ربنا يبارك لك بصي يا رب والله دايما يقول لي تسلم ايدك والله جبر خواطر على الله يا جماعه اتعلموا تصبروا بخاطر حد كفايه ان الست قايمه وطالع عينيها في رمضان واقفه تعمل اكل يعني هو بصي هو بس يعني انا دايما في حته جبر الخواطر دي بحب اقول ايه ان هو احنا نجبر بخاطر الناس يعني اما هو يعني حاجه في الغلط بس مش في الغلط ولو في غلط اقول حلو بس مثلا وبعد شويه كده في وقت مناسب بتاع اقول ايه لا والله بس مثلا نعمل كذا يعني نحاول احنا نصلح لانه خدي بالك في خلط كبير جدا بين ان انا اجبر الخاطر وان انا اشجع على الغلط ما انا مش كل حاجه وحشه اقول عليها حلوه عشان اجبر بخاطر اللي قدامي لا هنا الحق يضيع لا حضرتك صح بس ما تبقاش واحده طول النهار واقفه في المطبخ وتعبانه وطالع عينها وجوزها يقول لها ايه لا لا لا لا, لا مش حلو الاكل طب يا عم قول لها شكرا كتر خيرك وفعلا زي ما انت بتقولي بعديها بالظبط كده ما يبقاش في وقتها بالظبط فبالله عليك يا مدام جهان عايزه كله يسمع كده مش عاجبه اكلك ما تعمل ما تحطيلوش يلا النهارده مفيش حد هيفطر مفيش فطار انا ما بعرفش اعمل لا انا ما بعرفش اعمل النهارده الناس تعمل. الرجاله اللي مش هتفطر النهارده هيبقى ذنبهم في رقبتك. يا استاذ مدحت استاذ مدحت مدحت قوم اعمله. مدحت هيفطر هنا قوم اعمله. لا بجد والله مش عاجبكم قوم اعملوه اهو ده يعني ما تعترضش. الله يا بص انا دلوقتي اشك في مدحت واضح ان هو بيقول لا الاكل مش عاجبني. يعني يا ريت اصل انت قلت شوفي شكله قوم اعمل والله يا مدام جهاد انا مش بقاوي الستات بس فعلا احنا تعبانين مش هيقدروا مجهودنا خلاص قوموا انتوا اعملوا بالظبط كده. ايوه انا عندي استعداد اقعد واللي بيقول لي مش عارفه الاكل بس الحمد لله بقى جوزي راضي يعني مش عارفه الاكل راضي برنسيس الزمالك وقوله قوم اعمل. جوزك اسمه جوزك اسمه ايه يا اسراء؟ جوزك اسمه ايه يا اسراء؟ محمد. ربنا معاك ربنا معاك يا محمد. الله يكون في عونك. ربنا يبارك لك يا رب وكل سنه وانتم طيبين وارضوا عشان ربنا يرضيكم بس طبعا مش غلط. ايوه تمام شكرا ليك يا اسراء بشكرك جدا مع من العشم بعتب ومن باب المحبة عايزك تسمعني حبة وتفهم قصدي ايه من العشم بعتب ومن باب المحبة عايزك تسمعني حبة وتفهم قصدي ايه بايعني عشان بحبك يبقى ترد الغلاوة جرح وبعد وقساوة قصرت معاك في ايه ده مفيش حد تعمله يا حبيبي اللي تعملك حل في قلبك وقوله من بعد مين فضلك ده مفيش حد تعمله يا حبيبي اللي تعملك حل في قلبك وقوله من بعد مين فضلك من العشم بعتبك ومن باب المحبة عايزك تسمعني حبة وتفهم قصدي ايه. ولسه معاكم اعزائنا المستمعين لميا مختار من على أليكسون إيرا الإسكندرية للهواء على الفيسبوك بتقول جميع ما سبق يا أستاذة يعني كل الأسباب دي اللي بيعترض في غير محله بيحاول يهز ثقتك في نفسك أو يبان متشاف أو بيعوض نقص معين بتقول لي كل ما سبق يا أستاذة واضح إن أنت مريتي يعني اتسحلتي في موضوع الاعتراض في غير محله ده. أما سامح عادل إمام فبيقول عشان أفقد الثقة لكن ثقتي بنفسي وثقتي بالله ملهاش حدود وبيحيينا وبيحيي كل أسرة البرنامج رمضان كريم الله أكرم. أمل سندس بشكرك جدا جدا جدا يا أمل ودايما متابعينا كده على خير. نفع الشرباجي بيقول كتير من النوع ده كتير من النوع ده ليه يا أستاذ نافع يعني واضح ان انت والله مش عارفة انا ده قلت النهاردة ناس هتعترض عليا لكن من الحقيقي كده من الواضح انه الاعتراض في غير محله بنلاقيه كتير. يمكن ساعات ممكن نقبل الاعتراض فسؤالنا اللي جاي هيكون امتى تقبل الاعتراض وامتى لا يعني امتى ازاي بتعرف ان هم مش في محله. معانا اتصال الو ازيك يا شاهين. اهلا وسهلا ازيك يا استاذ محمد عامل ايه؟ عامل ايه كل سنه حضرتك طيبه وحضرتك بصحه وسلامه يا رب ربنا يخليك. والله الاستاذ الانسان اللي هو بيعصر دوت يبقى الصديق اللي هو اللي قدامه احسن منه يعني حاسس بنقص معين يعني حاسس بحاجه بناء يعني الحاجه ديت مش في الشخص اللي قدامه الانسان اللي بيعترض وبرضك يعني والغيره غيره من يعني بيبقى انت لابس لبس معين يعني شايف نفسك ان انت في حلو يعني يجي واحد يطلع لك كده يقول لك لا اللبس دوت مش تافع معاكمنا يحاول يزهقك في شكلك. على فكرة دي عفوا بتحصل كتير قوي بين الشباب وخصوصا في سن المراهقة كده تلاقي يعني جاي لك الشاب من دول ابنك ولا بنتك ولا بتاعي يعني طقم مثلا كان شاريه ومبسوط بيه قوي وزي الفل هو اللي بيختاره يروح الشباب ولا صحابهم البنات ولا يعني الشباب مع الشباب والبنات مع البنات لا ده مش حلو ده مخلي شكلك مثلا كذا ويبقى هو زي الفل يرجع خلاص يرميه لك وما يرضاش يلبسه ولا يعمله لمجرد ان حد اعترض على شكله له واقنعه. وطبعا لانه السن ده بيبقى الناس لسه يعني ما فيش ثقه قوي, ما فيش بني ادم مش فاهم نفسه قوي, فتبص تلاقي خلاص لا الطقم ده انا مش عايزه خالص, او الحاجه اللي دي مش هعملها خالص, او تكون انت مقتنع بيه. بس اللي يسمع الكلام برضه ما يسمعش كلام المحتضر ده. لو الواحد امتى بتعرف ان الاعتراض ده مش في محله يا استاذ محمد؟ يعني لما اكون انا شايف نفسي ان انا مقتنع بنفسي ان انا مقتنع بنفسي, يعني اللي بيعترض دوت يبقى يا اما بقى يكون غيره يا اما يكون حقد يا اما يكون حسد. يعني اهم حاجه في الموضوع ان انت تبقى مقتنع بنفسك, فثقتك بنفسك تبقى عاليه جدا, فالاعتراض اللي انت شايفه مش مناسب بيبقى فعلا اعتراض مش في محله. لا. تمام, شكرا ليك يا استاذ محمد, بشكرك جدا. معانا اتصال اخر. الو, يا مساء الفل. مساء الجمال, ازيك يا مؤمن؟ ست الحبايب الرزاجهين, المنظومه المتكامله, المنظومه العشر على عشر. الله يخليك يا مؤمن, تسلم يا رب. مؤمن من القاهره, اهلا بيك. كل سنه وانت طيب يا كل, ودايما كده اذاعه اسكندريه منوره بوجود حضرتك وبصوت حضرتك وبيكم دايما جميعا. شكرا ليك يا مؤمن. قول لي بقى الاعتراض في غير محله ايه اخباره؟ والله يعني انا بجد بجد في ناس بيبقوا مقلدين عليا كتير كتير, بس انت عارف انا بعمل ايه؟ ايه؟ بكبر دماغي. طب مش يمكن الاعتراض في محله؟ ازاي بتحكم عليه انه مش في محله؟ يعني اقول لحضرتك على حاجه, يعني الاقي واحد مثلا يكون انا متكلم مثلا في الاذاعه وكون مكالمه تمام وكون ناس هاديين له وبتاع وكده, اجي اسال فلان ده ها ايه رايك؟ يعني لا بس صوتك مكتوم, صوتك مخنوق. الله. طب يا عمي, طب كل الناس شكرت في مكالمتك والله والدنيا حلوه. يعني لا لا لا ما سيبك منهم, انت النهارده كان صوتك مثلا مكتوم, ما كنتش بتضحك, كان في عاوز جنبك. طب يا عم هو انت ما خدتش بالك من الوحش؟ هتشوف الحلو, ونشوف مثلا اللي انا جبت اغنيه حلوه, اشوف مثلا ايه ده قلته, ايه ده جات لي. طب تفتكر الشخص ده بيعمل كده ليه؟ طبعا يعني ليه بيعمل كده؟ اقسم لك بالله بتبقى غيره. في غيره برضه الاجماع, اجماع الاصوات على الغيره. الله ينور عليك. اقول لك على حاجه, انا ما فيش اذاعه في مصر ما بتكلمش فيها, بتكلم في كل الاذاعات على مستوى الاقاليم كلها بتكلم فيها. واقسم لك بالله مش غرور, مش غرور, انا محبوب جدا جدا واكتر واحد في مصر بيجيله هدايا. انا بقى اسال فلان ده ها سمعت مثلا سمعت كذا؟ لا لا لا لا ما سمعتهاش. فلان ده بيغير انه الناس بتحب مؤمن وانه ان هي بتعمل له اهداءات, فيبتدي ايه يكرهك في المكالمه اللي انت عاملها او يطلع لك فيها عيوب. انا عامل ايه بقى؟ اسمع من هنا واصوت من هنا, طالما انا شايف نفسي على صح يبقى هو ده صح. دي اهم حاجه. شكرا ليك يا مؤمن, بشكرك جدا. ربنا يخليك تكون معاك في الكلام. مع السلامة. خليك كده عملت ايه؟ تمام تمام, وانا مش هسلم مستحيل. اوام اوام, عمال تقول بعد الكلام كلام كلام, باين عليك الاهتمام. انا الصراحة راح اقول حقول واقول قدام عينيك الحلوة دول ماليش حلول, والوقت لو حيطول يطول يطول يطول لكم مرة تانية أعزائي المستمعين. والاعتراض في غير محله, حتى الآن معظم المكالمات متفقة على سبب واحد للاعتراض في غير محله, هي الغيرة. يعني الشخص يبقى غيران منك كده وشايف ناصف معين عنده مش عارف يعمله, فبيحاول يطلعه عليك, فلما يبقى إيه في أي حاجة بقى أنت بتعملها. طيب إحنا معانا اتصال تليفوني. ألو ألو ألو, أهلا وسهلا, مين معايا؟ وحضرتك بالصحة والسلامة يا فندم. كل سنة وانتم طيبين. وانت بالصحة والسلامة. أم رامي. أهلا بيك يا ست أم رامي, أهلا وسهلا. أهلا حبيبتي. أنا هقول لك بقى. كان كنا في ثانوية سلفي. وطبعا كلهم متجمعين سلايكي وكلهم والستات وكده. طبعا أنا أكبر سلفة فيهم, أكبر سلفة أنا والحاج. فأنا داخلة كده لابسة بنطلون واسع. اللي هو اسمه رجل السوي ده واسع وبلوزة يعني بعد الركبة. ف فرحت كانت اول مره بقى تشوف كلهم عارفين ان انا بلبس بنطلون وتونك وحاجات من دي وعبايات وكده. فرحت اول ما شافتني في الفيديو اللي هي بقى الوسطانيه، ايه ده انت لابسه كده ليه؟ قلت لها طب انت حاجه يعني زعلت لابسه كده ليه؟ قالت لي ومحمد عارف اللي انت بتطلعي كده على جوزك؟ قلت لها اه طبعا عارف. وقال انا جايه ازاي؟ راح كله قال لها ايه؟ طب ما لايق عليها، هي لايق عليها وهي طول عمرها يعني لا ضيق ولا في مشكله، يعني ايه مشكلتها بقى؟ لا مش ضيق، مش ضيق، واسع والبلوزه واسعه زي الجلوش كده واسعه، وعندي تونكات وعندي بتاع. هتلاقي بس شكلك، هتلاقي شكلك كان حلو بس يومها شويه. راحت قالت لي تصدقي كان اللي شفته يقول اصغر مننا. اصغر مننا. هي نفسها اللي قالت كده؟ قالت لي بصي انت طول عمرك اللي شفتك اصغر مننا. شفتي بقى؟ قلت لها طب يعني دي حاجه زعلت يعني ولا حاجه؟ هقول لك على حاجه اللي ربنا سبحانه وتعالى راضي عليه، اللي في قلبه بيجي على هاي وجهه وشه. وفعلا وفعلا والله يا بنتي اللي بيطلع اللي بيجي على يعني الانسان لما بيكون في قلبه كده حاجه بيجي على وجهه الوش. هي بانت. بص يا مرامي هي بانت، هي يعني زي ما قلت لك انت لقيتها. طبعا الستات ما تحبش اي حد يعني بان اكتر شباب منها ولا اكتر جمال منها، فراحت وهي دخلك وجوزك راضي بقى على انت لابسه ده. يا ستي شكرا ليك يا مرامي. وجوزي راضي ودخلك بينا يا قاضي، اعتراض في غير محله. شكرا ليك يا مرامي، اشكرك جدا. معانا اتصال تاني. الو، شكرا لحضرتك. الو، ايوه، اهلا مساء عليك يا استاذه جيهان. يا اهلا يا اهلا، ازيك يا محماده؟ زي حضرتك. كل سنه وحضرتك طيبه والمستمعين طيبين، وطبعا العمده طيب وبألف خير يا رب كلكم. الله يخليك يا ست الكل. وخليني اشكرك على المجموعه بتاعت رمضان في منتهى الجمال والبرامج الدينيه، بجد انا بحييك يا استاذه جيهان. الف حمد والف يعني شكر. احنا كنا محتاجين ده فعلا. شفتي بقى جرعه مكثفه يعني تعوض السنه كلها. حقيقي والله احنا كنا محتاجينها ومفتقدينها فعلا. لا دلوقتي بقى في شيخ بيتسال والناس بتسال وبتتجاوب وحاجات حلوه. طبعا يا استاذه هدى حافظ. حقيقي بحييكي والله. شكرا لحضرتك. شكرا. ربنا يخليكي يا رب. دايما نسعدكم كده يا محمد. ربنا يخليكم والله، هو ده المطلوب واحنا بنحبكم عشان كده والله. الحمد لله. يعني انا بلاحظ حتى لما حد بيتمنى حاجه لو ما جاتش في وقتها بتيجي بعدها. طبعا ده اجمل حاجه فيكم بجد. طبعا عايزين دايما افكاركم كده معانا، واللي حابب يعني اي فكره جديده تتعمل يقول عليها. وسائل الاتصال معاكم كتيره جدا يعني على الفيس وعلى البرامج ومع الزملاء، فلانه يعني احنا بنشتغل علشانكم ونتمنى ان احنا دايما نساعدكم. ربنا يخليكوا دايما ويخليكوا لينا دايما يا رب، بس ما تزعلوش مننا يعني. لا لا لا خالص. لا مفيش، بالعكس العلاقه تبادليه تفاعليه ما بيننا يا ست محمده. بالظبط كده، لان شوفي حضرتك بتعملي جهد قد ايه، وطبعا كل المذيعين والمذيعات كلكم بتعملوا جهد، وده بينعكس عليكم برضو بالسعاده زي ما بيدينا احنا كمان السعاده دي. طبعا اكيد يا ست، في منتهى الايجابيه بجد. الحمد والله لله. الحمد. فشكرا ليكي. تعالي بقى، ايه بتقولي؟ الاعتراض في غير محله. في غير محله، بس خلينا نتفق كده او نتفق مع بعض ان في اعتراض خلينا نقول لا يفسد للود قضيه. يعني ايه؟ هنقول مثلا حد بيعترض على حد للفت انتباهه، للفت نظره في حاجه قالها او في حاجه بيعملها ما هياش مريحه، فانت بتلفتي نظر. ما هو ده الاعتراض اللي في محله، هو ياخده كده في غير محله. لا، ما كل واحد حسب اتجاهه بقى، حسب شخصيته. احنا بنتكلم في ايه النهارده؟ بنتكلم امتى يبقى الاعتراض في محله؟ لا، ما هو انا لازم اعرف افرق يعني امتى يبقى ابقى فاهمه ان الاعتراض ده فعلا في محله وشخص ده عنده حق وبيتكلم صح واخد بكلامه سواء دلوقتي او بعدين. لا، او اعتراض اصلا مش في محله، هتعرفي منين انه في محله ولا مش في محله؟ في اعتراض بيجي لك في محله بس بيتقال في وقت غير محله خالص. ممكن يعني بتحصل، يعني مثلا حد اتحط له اكله مش عاجباه او فيها بعض الشيء فبيبين قوي ان مش عاجبه. زي اسراء ما بتقول لك كده، ايه؟ لا يا جماعه قوموا انتوا اعملوا. أيوة. يعني احنا تعبنا. لا والله واضح ان احنا تعبنا، قوموا انتوا اعملوا. انا قلت النهارده في كذا بيت مش هياكل. بالظبط. بالظبط. فانا مش انا معترض على حاجه يعني، دي حاجه حصلت قدامي. فحد عندي اعترض على حاجه فالحاجه يعني احرجت كل الناس، طب وبعدين؟ فانا بحب الانسان اللماح اللي بالعين كده يفهم. فانا يعني اعطيت نظري كده وقلت طب قول لي انا وانا هعرف اتصرف والم الدنيا يعني. ده احنا هنبدل الطباق حتى وما تبينش احراج حد. فده كان احراج يعني، انا حسيت بالموجودين محرجين ولمينا الموضوع كل حاجه. فده بيبقى احراج في غير محله فعلا. بس هل تيجي تقولي له لا انت عملت ليه كده، يقول لك وانا هاكل حاجه مش عجباني ازاي؟ لا بس يعني هو الواحد لما بيبقى معزوم عند حد، ما هو ده دي حته برضو مهمه لازم نتكلم عليها. طب لو انا دلوقتي معزوم عند حد والحاجه اللي قدامي مش عجباني، ايه التصرف اللائق؟ أجيب انا اتصرف ازاي؟ انا عادي خالص كده، مش حاجه جنبها وهاكل اللي اكيد في حاجه ثانيه جنبها يعني. بالظبط كده بكل بساطه، مش حاصل انت اي حاجه خالص. اللي عزمك ده يعني مش ذنبه ان انت حاجه ما عجبتكش، او حتى لو حاجه طلعت وحشه يعني ما ينفعش ان انا اقول له هو عمل مجهود. بالظبط كده، هاخد اللي بعدها، هاخد اللي جنبها، هاخد اقل حاجه موجوده. مفيش مشكله، ليه ما اكلتش من ده؟ والله معلش انا معلش سامحوني، عامل دايت اي حاجه بقى يا استاذه جيان. بالظبط يعني كده، معدتي وجعاني. انت عارفه في يعني في قواعد الاتيكيت العالميه وفي السفر العالميه ودايما في اي عزومه الواحد دايما يحب يعمل ايه؟ يقول لك حط طبق كده فيه جبن مشكله ومعاها توست او اي حاجه، لعل وعسى في حد ما بيحبش الاكل اللي انت عامله، فاهمه ازاي؟ بس انا لما اروح اكل منها مش هقول اصل انت اكلك وحش، هو معدتي وجعاني، اي يعني عامل رجيم اي حاجه. أيوة في اي طريقه فيها ذوق، فيها لفت برضو انتباه، بس من غير ما احسس اللي قدامي ان انا متضايقه او ده ما باكلوش يا جماعه، لا مش هقول كده خالص. بالظبط انا شعرفني كنت فده من الحاجات اللي الواحد ايه بس برضو هنتفق تاني ونقول لي اعتراض لا يفسد للود قضيه. انا نفس حاجه ما احبش حد يتحشر لي فيها، بس يمكن الحد اللي قدامي ده بيلفت نظري، يمكن الحاجه دي انا شايفه نفسي حلوه فيها، اللي قدامي صاحبتي او اختي مش شايفاني كويسه، فبتلفت نظري ان دي لا مش لايقه عليكي او كده. هو المهم ان انا لاقيه نفسي مبسوطه قوي منها هقول لا خلاص انا كويسه. هو المهم الاعتراض جاي من مين؟ ما انت برضو بتقولي صاحبتي. وبعدين الله ينور على حضرتك، الله ينور على حضرتك، جاي لي من مين؟ دي حته مهمه جدا. هو مين ده اللي بيعترض؟ واحد عايز يبين نفسه قوي او واحده عايزه تبين نفسها قوي؟ فانا موجوده انا بعترض، اذا انا موجود لا لفت الانتباه، فانا لازم فعلا اقبل من مين الاعتراض ده كمان واقبله على عيني وعلى راسي. جميل جدا. الحاج هيفطر النهارده ولا ولا بردك؟ بصي انا اعترضت، انا قاعده بلف محشي ورق عنب، قلت له اعترض بقى. اعترض بقى لا صباع صغير، انا عايز رفيع، هو ده اللي موجود. والله قاعد ناقرني يا استاذه زياد، احنا قاعدين ومتسلطنين وبسمعك. قلت له والله انا هيبقى ليهم حلقه عظمه عظمه عظمه. ربنا يخليك يا رب. شكرا ليك يا محمد، ورمضان كريم عليكم جميعا ودايما متفتحين. شكرا لحضرتك. شكرا يا حبيبي، مع الف سلامه. معانا اتصال اخر. الو الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خلاص الحكايه خلصت ولا لسه في تاني؟ مين معايا يا فندم؟ معاك الحاج جابر نصر. اهلا وسهلا، اتفضل. انا صاحب الكلمتين وبس. اتفضل. بصراحه يعني انا هقول لسيادتك حاجه بقى. استاذ، اولا مش كل اعتراض الواحد يعني يقول ده مش لائق او بتاع. احنا علمونا يعني اتنين صغيرين كده في السن، كان لا يتجاوزوا العشر سنين، علمونا ادب الاعتراض. خدت بالك؟ اللي هو طبعا الحسن والحسين، القصه المعروفه. اديك انت عارفه. طبعا اكيد معروفه للجميع. طبعا يعني واحد كان بيتوضا بشكل مش مظبوط، فبدل ما يقولوا له انت بتتوضا غلط، ابتدوا هم يتوضوا قدامه بشكل المظبوط جدا، فالراجل كسف من نفسه وقال لهم يعني انتوا بسنكم الصغير علمتوني حاجه وانا بالظبط. يعني انا اي واحد يعترضني في اي حاجه ما اخدهاش كده بالشكل كده، ابص بقى يعني اقل حاجه اقف قدام المرايه كده واشوف نفسي ده اعترضني عشان ايه. ما وبعد كده ما هو بص يا حاج جابر، احنا ما بنتكلمش على الاعتراض اللي ممكن يكون في محله، احنا بنتكلم على الاعتراض اللي بيبقى مش في محله. لما تكون حضرتك الدنيا زي الفل وانت راضي عن اللي انت عامله او الشكل اللي انت فيه او اللي انت بتقدمه والجميع راضي، لكن يطلع حد يقول لك ايه لا ده مش قد كده، اصل كنت تعمله بالشكل ده احسن. لا وبعدين في سمعت برضه اعتراض تاني على اللبس، وكنت انتوا حتى انتوا بتقولوا اللبس وما اللبس. اللبس طبعا يمكن اهالينا واهلك انتوا القدام، المثل اللي كان بيقول ايه؟ كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس. صحيح هو لما انا بقول لك واحد لابس يعني انا بقول رايي ما تزعليش والله الحاجه ديت واسعه او ضيقه او سوده او فاتحه او مش على سنك ده طبعا ده هو ذوقه كده. ما بس هو المهم مين اللي يعترض؟ ما هو برضو في حدود الاعتراض يا حاج جابر. ما انا ما ينفعش حد ما اعرفوش خالص مثلا او علاقتي بيه مش قد كده. لا انا بتكلم عن او علاقتي بيه مثلا يعني سطحيه ولما بشوفه لا ده لبسك كذا او ما حد هيعترض يا استاذه الا اللي منك انت اللي بكون عارفك وبتاع فبتدي. لكن الاعتراض البراني ده يعني لمؤاخذه المثل اللي بيقول ايه القافله تسيل والكلام بتاعه يعني خليه يقول اللي هو عايزه. ده طالما ان هو طبعا مش مش مش مش يعني يهمني كلامه اذا كان فوق ولا تحت. يعني في انا عاوز اسال الشكل انت لما بتيجي تتكلم مع اي واحد بتقول له يا استاذ فلان او يا استاذ فلانه او يا استاذ. لكن انا مثلا اجي اقول لك ايه يا فلانه كده على طول دي حريه شخصيه برضو يا حاج جابر وملناش ان احنا نتدخل فيها. في حد بيكلم معلش هو انا بتكلم على مين دلوقتي؟ معلش انا بتكلم على حاجه ثانيه انا على نفسي ثاني. شكرا بشكرك جدا شكرا جزيلا ليك يا حاج جابر. شكرا وشكرا ان هو ده مع السلامه. اعمل ايه تاني بتعب وعاني عشان ثواني اكون معاك فيهم وتاني بهون عليك خليك مكاني مليان معاني ومش اناني وقولي حبك ليه رماني في نار عيني. اعمل ايه تاني بتعب وعاني عشان ثواني اكون معاك فيهم وتاني بهون عليك خليك مكاني مليان معاني ومش اناني وقولي حبك ليه رماني في نار عيني. حبيتك ياللي تعبني تملي عملت اللي واللي فاضلي وقلت عشان تهواني وبرضه سايبني في نار. فهمني ولا انا اللي حصل يا ريت بالملي اشرح وصلي في بيجرالك ياللي جمالك بيعذب جبار. حبيتك ياللي طيبني تملي عملت اللي واللي فاضلي قلت اغاني عشان تهواني وبرضه سايبني في نار. فهمني ولا انا اللي حصل يا ريت بالملي اشرح وصلي في بيجرالك ياللي جمالك بيعذب جبار. وبنرجع لكم مرة تانية أعزائي المستمعين ومعانا اتصال تليفوني. ألو ألو ألو. طيب يعني فيما يبدو أن إحنا فقدنا الاتصال مع اللي كان بيكلمنا. عموما أعزائي المستمعين ناخد فاصل ونرجع لكم مرة تانية. من ثنائي معك وعيش طب في انتلاي واحد في داي والباي وعمر ما بيبعدني. ومعانا اتصال. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ جيهان تحياتي لحضرتك وكل سنة وكل سنة إذاعة الاسكندرية الحديثة بخير وسلام إن شاء الله. شكرا لحضرتك. مين معايا يا فندم؟ معاك عبد الغني البلاوي يا فندم من أسيوط. أهلا بحضرتك يا أستاذ عبد الغني. اهلا بسيادتك يا استاذ جيهان. اهلا بحضرتك فندم. موضوع حضرتك النهارده موضوع جميل جدا وهو موضوع من الموضوعات الشيقه. حابب اقول انه طبعا موضوع الاعتراض اي اعتراض لابد ان يكون يعني مدعم بوجهه نظر. ووجهه النظر دي لابد ان يقبلها العقل. يعني ما تبقاش وجهه نظر مش لمجرد ان انا بعترض والسلام. يعني يعني مش انا بعترض عشان يبقى صوتي مسموع وبدون ما يكون عندي الادله او الحقائق اللي انا بعترض على اساسها. صحيح صحيح. اهم ركن من اركان الاعتراض. يمكن احنا طول الحلقه عمالين بنجادل في ايه امتى اقبل الاعتراض وامتى ما اقبلهوش او ابقى شايف انه غير محله. حضرتك اديتنا الاجابه يعني المهمه جدا ان يقبله العقل ويبقى ليه اسانيد. طبعا لانه اصله هو في فرق بين ان انا اكون معارض وان انا بكون مخالف. فرق بينهم كبير جدا. ان انا اخالف ان انا اي شيء سواء كان صح او خطا مقبول او مش مقبول انا بحاول ان انا يعني اتكلم عنه او احاول ان انا اثير نوع من الصخب او الضوضاء بخصوصه. لا، المسألة هنا هيجيله مرحلة من المراحل وهلاقي محدش بيسمعني، لان اصبح رأيي فاقد القيمة وفاقد المعنى. فلابد ان انا لما اكون معترض نتأكد على انه لازم يكون لي وجهة نظر ويكون لي رأي مقبول مبني على فكرة معينة او على سبب سبب او مجموعة اسباب محددة، عشان اللي قدامي يفهمني. وبالتالي لما انا اشرح له انا معترض على هذا الامر ليه، هو متقبل اعتراضي وبالتالي ياخذه في عين بعين الاعتبار. دايما الاعتراض اللي في غير محله لما تيجي تسال طب ليه يعني مثلا كذا، ما تلاقيش اجابه شافيه يعني. ما لا لازم يبقى في اجابه. لا لا لا، لازم يكون في اجابه، لازم تبقى في اجابه عشان يبقى الاعتراض فعلا في محله ومقنع. تمام. وعلى حسب الموضوع وعلى حسب القضيه. وبعدين كمان بيبقى كمان يعني ايه برضه بيخضع لثقافة الإنسان. مثلا أنا معترض على أمر معين في العمل، قضية معينة في العمل تخص عملي أو تخص شغلي، لابد أن أكون مثقف في مهنتي ومثقف في شغلي وعندي إلمام كافي بكل المعلومات المتعلقة بمجالي، عشان لما مثلا أدخل في حوار مع مديري في العمل أو مع المسؤول المباشر في العمل، أبقى لما أكون هو له وجهة نظر قد تكون قصيرة عشان هو مش متخصص، فأنا بمعلوماتي وبتعمقي في المجال اللي أنا متخصص فيه هقدر أقنعه بوجهة نظري المضبوطة اللي هي متعلقة بتخصصي. كمان لما أجي كمان لو مثلا في موضوع الأزياء أو اللبس، أو أنا ممكن أعترض هو، بس كمان لازم نحط في اعتبارنا انه اسلوب الاعتراض نفسه صحيح، اسلوب الاعتراض لابد ان هو احنا كنا كاتبين على الموضوع لما نشرناه انه انا من حق ان انا اعترض، بس لازم يكون باسلوب مقبول ولازم يكون في وقت مناسب، ما ينفعش انا اعترض حتى لو انا معايا حق والا الدنيا تبوظ معانا. عموما انا بشكرك جدا يا استاذ عبد الغني، لان احنا وقتنا خلص خالص. بشكرك جدا على مداخلتك القيمه، بشكرك جدا يا فندم. يا مخدوم يا مخدوم ويا مخدوم يا بخت اللي احنا من بخدوم. اعزائي المستمعين، خلص وقتنا معاكم النهاردة. الاسبوع اللي جاي هنتقابل من جديد ان شاء الله، وشيء جديد في غير محله. حتى نلتقي لكم ارق تحيات محمد فوزي من غرفة المراقبة الهندسية الرئيسية، مدحت رمضان من الهندسة الاذاعية. اتمنى لكم دائما اسعد الاوقات. جيهان مصطفى. رمضان فرصة. سامح، نقي نفسك، قرب. لم اللي حواليك، اسمعنا. راديو اسكندرية 101.1 FM. كل سنة وانت طيب. مولاي يا مولاي. مستمعينا الكرام، كل عام أنتم بخير، وها هي الأيام الكريمة تجري مسرعة، ونقول درة بنت أبي لهب رضي الله عنها، بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. درة أبوها أبو لهب، أمها حمالة الحطب، أخويها عتبة وعتيبة، ومع ذلك نحبها ونقول بعد 1442 سنة من موتها رضي الله عنها، يا له من دين يأمر بالعدل ويطبقه. الصحابية الهاشمية درة بنت أبي لهب، أمها أم جميل بنت حرب. القرآن الكريم وعدهم بالنار، كان إسلامها وفرارها من أبيها وأمها إلى الله ورسوله مثارا للإعجاب والعجب. تحدثت وتحدت درة رضي الله عنها أسرتها وبيئتها من أجل الإسلام، وأعلنت كلمة التوحيد وأسلمت وحسن إسلامها، وكانت من المهاجرات إلى المدينة. وبعد أن دخلت درة رضي الله عنها رحاب الإسلام، تقدم لخطبتها الصحابي الجليل دحية الكلبي وتم الزواج. وكانت درة قد تزوجت في الجاهلية من الحارث بن نوفل، وقد أنجبت له عقبة والوليد وأبا مسلم، وقتل عنها الحارث مشركا يوم بدر، هذا اليوم الذي نصر الله فيه الإسلام وأذل فيه الشرك والمشركين. أبدلها الله تعالى بالصحابي الجليل دحية، وهو من أجمل الناس طلعة. وكان الأمين جبريل عليه السلام يأتي بصورته، فأي شرف أصابت درة بعد أن أسلمت. قالت نسوة من بني رزيق لدرة بنت أبي لهب: أنت بنت أبي لهب الذي يقول الله عنه: تبت يدا أبي لهب وتب، فما تغني عنك الهجرة. فأتت الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال لها: اجلسي. ثم صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر، وجلس على المنبر ساعة، ثم قال: أيها الناس، ما بال أقوام يؤذنني في نسبي وفي ذوي رحمي، إلا ومن أذى نسبي وذوي رحمي فقد آذاني، ومن آذاني فقد أذى الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤذى حي بميت. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أقرأهم وأتقاهم، وأمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم إلى الرحم. توفيت رضي الله عنها في سنة 20 للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لتكون حياتها نموذجا حيا لقدرة الإنسان على التعرف على الحق واختياره. هكذا كانت درة رضي الله عنها وأرضاها. إذاعة الإسكندرية تقدم كان يا مكان. كان يا مكان، تأليف دكتور أحمد طلعت، إخراج خالد منيب. وكان يا مكان في سالف العصر والأوان قبل التكنولوجيا والمكانات، إزاي كانوا يروا الأرض وتطرح الخيرات؟ ما كانش فيه إلا السوائي. طب السوائي دي نجيبها منين؟ قالوا لي عليك وعلى نجار السوائي، تلاقيه واقف في دكانه على وسط حزام جلد عريض وكل عدته منشار وبلطة ومرزبة. أما المواد الخام فكانت كتل الخشب الكبيرة على ما تيسر من المسامير الحدادي. سلام عليكم يا عم الوسطى. مين؟ أبو عوف، فينك يا راجل؟ أنا قلت إحنا تنسينا خلاص. أستغفر الله العظيم يا أسطى عطية، غيرش انت عارف الدنيا تلاهي. تلاهي ولا ملاهي؟ الملاهي دي بتاعت كنتو يا بتوى البندر. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، ده احنا زرنا النبي. شاي يا واد لعمك ابو عوف. تعيش يا استعطية، بس انا النهاردة جاي لك وليا طلب عندك. يا سلام، ده انت تؤمر. ايه الفلوس قصرت معاك؟ خير ربنا كتير والحمد لله. امال لازمك ايه؟ قولي ما تتكسفش. فاكر الساجية اللي كنت عملتها لنا جنب الجميزي؟ إلا فاكرها، وفاكر كمان الجميزي اللي كان هناك. عايزك تعمل لنا واحدة زيه جنب الرياح. ماشي يا أبو عوف، طلباتك. وادي احنا قلنا فرصة يومين التحريك ونفحر البير. يعني ابتديت الشغل وعلى كده البير جاهز؟ لسه مخلصين امبارح. قلت اجي اقول لك ونشوف هنعمل ايه. المسألة عايزة مشوار الأول عشان نشوف البير الجديد. ما يفرقش من غيره. إيه لا يا أبو عوف، ما يفرقش معاك انت، لكن يفرق معايا كتير. ازاي يعني؟ ما انا لازم اخد المقاسات، البير غوته قد ايه. ماشي يا عم الوسطى، وقت ما تحب نتكل على الله. وعندك كمان الترس؟ مش لازم يبقى على قد الفتحة بتاعت البير. عداك العيب يا عم الوسطى، ده شغلك وانت اللي عارفه. ما انا لازم اعمل حساب كل حاجة عشان بعد كده ما تقولش يا ريت اللي جرى مكان. لا لا لا يا اسطى عطية، ده الناحية كلتها بتحلف بحياتك يا سيدي. ربنا ديم المعروف، وكمان لازم نعمل حساب مقاسات الطنبور. ايه انت هتقول لي ما انت طول عمرك راجل نمكي. بس الاصول يا ابو عوف. يبقى على كده هتجيلنا امتي علشان ابعت لك ركوبه تستناك على المحطه؟ نخليها بعد بكره، ناخد قطر الدلتا بتاع الصبح من غير مقاطعه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا قال له هات عربون ولا رسم نفسه عليه أبدا، لكن كله بالحساب، يقيس ويحسب ويقطع ويصنع، وتكون النتيجة سقية تعيش إلى ما شاء الله. لكن زي المعتاد في كل البلاد، ابتدت السقية تدخل المتحف وقربت تبقى من آثار التاريخ، ودخلت الميكانيكا ومعها شغل البولوتيكا، وبدل ما كان الفلاح يروح لنجار السوائي ابتدى يروح للتوكيل، والتوكيل ده يا حضرات هو اللي فيه السوائي المودرن. السلام عليكم. اهلا وسهلا بالعمدة، اتفضل يا حاج. يزيد فضلك يا سيد. اي خدمة يا عمدة، احنا عندنا هنا توكيل اعظم الشركات، الالماني والانجليزي وال... انا بدي اقول لك على حاجة لزمان اوي اوي يا عمدة، واذا ما كانتش موجودة اجيبها لك بالطيارة. يا صلاة النبي، بالطيارة؟ ليه لا يا حاج، وانت شوية عندنا يا ستة. الله يخليكي، العبارة وما فيه ان السجى اللي عندي في الغيط ما عادتش قادرة تصده على الارض. سيد ايه يا حاج، دلوقتي في حاجات مودر، ترمبة بالجاز بالبنزين تسحب لك المية من بطن الارض. ماني جاي اعرف منك الترمبة دي مهرات دي. مش كله يا حاج، في بـ800 وفي بـ1000. ياه، وما حدكيش حاجة ارخص من كده؟ دي ارخص حاجة يا حاج، وما تتعبش نفسك، مش هتلاقي سعر زي بتاعنا ابدا. بس دول يا بنتي كتير كتير قوي، مش هيكتروا عليك يا حاج. ولسه عايزه لها مصاريف وجاز وبنزين و... بس اللي تعمله في ساعه ما تقدرش عليه الساقيه ولا في يومين. اه بس الساقي عمرها ما قالت لي عايزه بنزين ولا صنايعي شغلني، وكل الحكايه اني اربط البهيمه فيه وهي تلف وتروي. يا حاج الكلام ده كان زمان. فعلا الكلام ده كان زمان، الساقية كانت حياتنا، تروي تمد الخير، تلف تسحب معاها المية في الطنابير، على صوتها غنت بلابل وعرفنا طعم الريف، والضلة نشرة فروعها والنسمة وقت الصيف، والقلة فيها الزلال والقعدة هي الكيف. كان يا مكان. رمضان جانا وافرح نابو، ومع الراديو هنفرح اكتر. 1 2 3 let's go. التسلية، الجايزة، والأغنية. راديو اسكندرية في رمضان، الفرحة تجمعنا. مستمعينا الكرام، لماذا يتحول الشهر الكريم إلى شهر ترفيهي بدلا من شهر روحاني؟ أتمنى أن نحترم شهر القرآن ونعرف ماذا نسمع وماذا نشاهد. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صديقي صديقتي، حاولوا تنسوا الأشياء اللي ممكن تأثر على صيامكم. الإسكندرية تقدم دكتور محمد بشير صفار، آمال صادق في بين أروقة التاريخ نجد أوراقا مطوية، إذا قرأت بإمعان وجدت حروفا ذهبية تسطع بالنور في الليالي القطرية. أعلام منسية الراوي أسماء عجلان، جمال زيتون. علم اليوم أيها السادة ولد بمدينة قسنطينة عام 1887 من الميلاد. هو عبد الحميد ابن محمد المصطفى ابن باديس، رئيس جمعية العلماء المسلمين بالجزائر آنذاك، ويلقب بلقب الأب الشرعي للنهضة الإسلامية والحركة الوطنية الجزائرية. درس ابن باديس علوم العربية والإسلام، ثم رحل إلى تونس فالتحق بجامعة الزيتونة. والآن أراك يا ولدي عبد الحميد قد انتهيت من دراستك هنا بجامعة الزيتونة بنجاح وتفوق، فهل تتوقف عن طلب العلم عند هذا الحد؟ يا شيخنا وأستاذنا الطاهر بن عاشور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيهما أنت يا عبد الحميد؟ بالطبع طالب علم، مثلي مثل شيوخي وأساتذتي، وأنت على رأسهم. وإن أنسى لا أنسى شيخنا الجليل محمدا النخلي. لا شك أن محمدا النخلي هو الذي وضع بين يديك هذه المؤلفات التي أراك تعكف عليها بحثا ودراسة. إنه هو بالفعل الذي وضع قدمي على أول الطريق. أي طريق يا عبد الحميد؟ فكر مدرسة التجديد والإحياء الإسلامية. ومن أجل هذا تطالع كتب المجدد جمال الدين الأفغاني والإمام محمد عبده؟ بل أدرسها دراسة وافية مستفيضة جادة رغم هجوم البعض على العالمين الجليلين. هل تنوي خلط السياسة بالعلم؟ ليست السياسة بالمعنى الذي لعنه الإمام محمد عبده حين قال لعن الله ساس يسوس. فماذا إذن؟ تعلم يا مولانا أننا تحت الاحتلال، ومن ثم فإنني أتجه اتجاها وطنيا صريحا واضحا إلى رفض الواقع الاستعماري الذي نعيشه هنا في بلادنا. فأي جانب من هذا الواقع ترفض يا عبد الحميد؟ مسخ الهوية الجزائرية العربية الإسلامية الذي وصل بالمستعمر حدا جعل الجزائر ولاية فرنسية وامتدادا لاتينيا فرنسيا عبر البحر المتوسط، وليس فقط مجرد مستعمرة فرنسية، وهذا واقع مرفوض تماما. والأمر كذلك يا شيخنا حمدان الونيسي، فهل تقبلني تلميذا من تلامذتك؟ أقبلك طالما أنت باق على ما أنت عليه من مبادئ وقيم نفتقدها اليوم. لقد تشعبت بي السبل وتنوعت الوسائل حتى كدت أفقد الطريق، ومن ثم جئت ساعيا إليك، فالجميع يتعلمون منك ويأتمون بك ويسترشدون بطرقك المثلى، ولقد خطوت الخطوة الأولى في اختيار الرفيق قبل الطريق. لمثلك يا ولدي ليس هناك سوى طريق واحد. دلني عليه يا مولانا. أن تعاهدني ألا تخدم الحكم الاستعماري في بلادنا، بمعنى ألا تسعى إلى منصب أو وظيفة في ظل هذا الاحتلال الجاثم على أرض الجزائر حتى يرحل. وفي عام 1912 سافر ابن باديس حاجا إلى الحجاز، وهناك عرض عليه بعض العلماء الجزائريين المقيمين بمكة والمدينة المنورة أن يجاور مثلهم الحرمين الشريفين، لكنه رفض. رفضت إذن أن تقبع هناك مجاورا الحرمين الشريفين مثل كثير من العلماء المقيمين بمكة والمدينة بعيدا عن الوطن الأم؟ هذا ما حدث فعلا يا شيخنا حمدان الونيسي. فماذا تقوم به لتحقيق ما تسميه مشروعك لاسترداد الجزائر للعروبة والإسلام؟ سأخوض ملحمة لصناعة الرجال يا سيدي هنا في بلادي. كيف؟ بالعلم والتثقيف، حتى يكون هناك جيل يمتلك فكرة صحيحة ولو مع علم قليل. وهل ترى أن هذا كاف يا ابن باديس لهذه المهمة الصعبة في صناعة الرجال الذين يقومون معك وإلى جوارك لتحقيق ما تصبو إليه من استرداد الجزائر للعروبة والإسلام؟ سوف يكون هذا هو شق التعليم، يكتسب فيه العامة العلم القليل. فما هو الشق الآخر؟ الصحافة. فهي سبيلي إلى هذا الإنجاز، أطل به ومن خلاله على الرأي العام الجزائري، وقد بدأت الخطوة الأولى. فما هي هذه الخطوة الأولى؟ سوف أشارك خلال الأيام القليلة القادمة بالكتابة في جريدة النجاح الواسعة الانتشار في طول البلاد وعرضها. ليس إلا أن تصدر جريدة تمتلكها ويكتب فيها قلمك بالحرية التي تدعو إليها. هو ذاك فعلا يا أستاذي، ولن ألبث طويلا حتى أعرض عليك العدد الأول من جريدة المنتقد. فإلى متى تظل الإدارة الفرنسية تصادر صحفك يا ابن باديس؟ إلى أن ترحل هذه الإدارة من الجزائر يا سيد الطاهر ابن عاشور. هذا هو الإصدار الخامس لك بعد إيقاف صحف المنتقد والشهاب والشريعة والسنة المحمدية. فماذا أسميت الصحيفة الجديدة؟ الصراط. حللت أهلا ونزلت سهلا يا أستاذي وشيخي القديم محمد النخلي، وكم أسعد بهذه الزيارة المفاجئة في هذا الكهف الذي أتحصن به. ما دعاني إلى هذه الزيارة رغم مرضي الشديد يا ولدي سوى خوفي عليك وعلى جهودك الرائعة أن تضيع أدراج الرياح؟ فالفرنسيون يتربصون بك ويطاردونك في كل مكان يا ابن باديس. فبما تنصحني يا أستاذي؟ أن تهدئ من ثائرتك وتخفف بعض غلوائك بدعوتك إلى المقاومة المسلحة التي بدأ جيل جديد يقتنع بأنها الوسيلة الوحيدة والمثلى لتحرير بلادهم. سيدي لا أخاف الموت، ولن أتراجع عن طريقي التي ارتضيتها وارتضاها شعب الجزائر، حتى لو سجنت أو قتلت أو ألقي بي في غياهب النسيان. وغدا بإذن الله لنا لقاء مع علم آخر من الأعلام المنسية. قام بالأداء مبروك عبد العزيز، أحمد أبو العنين، ماجد الهجرسي، ومحمد مرسي. الهندسة الإذاعية محمد سعيد. أعلام منسية. تأليف دكتور محمد بشير صفار. إخراج آمال صادق. مستمعينا الكرام، وتعليقا على هذا اللقاء الدرامي، هكذا ما يفعل المستعمرون في بلادنا. يقول التاريخ أنه في عام 1917 الجنرال الإنجليزي ستانلي مود دخل أحد المناطق العربية فصادفه راعي أغنام، فتوجه للراعي وطلب من المترجم أن يقول للراعي: الجنرال سيعطيك جنيه استرليني إذا ذبحت الكلب الذي تملكه. الكلب يمثل شيء مهم للراعي، كونه يحرس القطيع من الذئاب ويساعد الراعي بالرعي وتنبيه الراعي بوجود خطر، لكن الجنيه في وقته تستطيع أن تشتري به نصف القطيع. فوافق الراعي وأمسك بكلبه وقام بذبحه تحت أقدام الجنرال. الجنرال مود قال للراعي: سأعطيك جنيه آخر في مقابل سلخ الكلب. الراعي أخذ الجنيه وسلخ الكلب. الجنرال مود قال للراعي: سأعطيك جنيه آخر مقابل تقطيع الكلب. الراعي قطع الكلب قطع صغيرة والجنرال أعطاه الجنيه وانصرف. الراعي ركض خلف الجنرال وقال: اعطيني جنيه آخر وأأكله. الجنرال قال له: أردت أن أعرف ما هي طباعكم فقط، وعرفت نفسياتكم، فأنت ذبحت وسلخت وقطعت أغلى صديق عندك من أجل 3 جنيه استرليني، وكنت مستعد أن تأكله مقابل جنيه رابع، وهذا ما أحتاج أن أعرفه هنا. وبعدها التفت لجنوده وقال لهم: ما دام هناك الكثير من هذه العقليات هنا فلا تخشوا شيء. ومن هنا بدأ الاحتلال للدول العربية. رمضان شهر الخير والبركة، بيملأ قلوبنا فيه بالحب والرحمة، وبتكمل البهجة بلمتنا والصحبة الجميلة. رمضان بيكون أحلى بيكم ومعانا في راديو اسكندرية. اسكندرية 101.1 FM. رمضان كريم. في وحين يؤذن حين يهز العالم يعلم أن الفجر لمن صلى. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. الصوت الدافئ حين يؤذن حين يهز العالم يعلم أن الفجر لمن صلى. الصوت الدافئ حين يؤذن حين يهز العالم يعلن أن الفجر لمن صلى. الله الله الله الله الله الله الله الله الحجر الصامت راح يبسمل والأغصان هناك تحوكل والأنسام تقول الله. الحجر الصامت الخصام تراح يبسمل والأغصان هناك تحوقل والأنسام تقول الله الحجر الصامت راح يبسمل والأغصان هناك تحوقل والأنسام تقول الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بالفجر الكون الساحر يسجد والإنسان العابد يسعد يملو سمع الكون دعاء في الفجر الكون الساحر يسجد والإنسان العابد يسعد يملأ سمع الكون دعاء في الفجر الكون الساحر يسجد والإنسان العابد يسعد يملأ سمع الكون دعاء. مستمعينا الكرام، قال ابن سماك لهارون الرشيد: لو منعت شربة ماء بكم تشتريها؟ قال: بالنصف ملكي. فلما شرب قال: لو منعت من خروجها من بدنك فبماذا تشتريها؟ قال: بجميع ملكي. قال ابن السماك: إن ملكا قيمته شربة ماء لجدير ألا ينافس فيه أحد. هنا يبكي هارون الرشيد، فأشار الفضل بن ربيع إلى ابن السماك بالانصراف. هكذا لابد أن نعتبر دائما في أنفسنا. جمعية مسجد سلطان براغب تقدم جوائز هذه المسابقة. جمعية الوحدة بالعطارين تقدم جوائز هذه المسابقة. مستمعين الكرام، إذاعة الإسكندرية يسعدها أن تقدم لكم المسابقة الدينية لشهر رمضان الكريم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يا خالق الإنسان في أحسن تقويم، خلقته وكرمته بعقل حكيم، وجعلت له جسدا وأجهزة تعمل بيد صانع عليم، وشرحت له كل جزء فيه في قرآنك الكريم، ثم أمرته بالتفكر والتدبر في نفسه ليدرك أنك الخالق العظيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ هو أحد أعضاء الحواس الخمسة، يقع على جانبي الرأس وتمتد إلى بعد عميق داخل الجمجمة. لهما وظيفة أخرى وهي حفظ التوازن، فهي تحتوي على أعضاء خاصة تستجيب لحركات الرأس فتعطي الدماغ معلومات عن أي تغيير في وضع الرأس، فيقوم الدماغ ببعث رسالة إلى مختلف العضلات التي تحفظ الرأس والجسم ثابتين، كما في حال الوقوف أو الجلوس أو السير أو أي حركة أخرى. تتكون هذه الأجزاء من ثلاثة أجزاء رئيسية: الخارجية والوسطى والداخلية. الأجزاء الخارجية تتكون من جزئين هما الصيوان، وهو الجزء المنحني والظاهر خارج الرأس، وهو خال من العظام ويتكون أساساً من نسيج متين ومرن يسمى الغضروف. ثانياً القناة الخارجية، وهي عبارة عن غشاء رقيق مشدود بقوة، وهي طريق يؤدي إلى طبلة هي الفتحة التي ترى بالنظر المباشر، ويبلغ طول القناة الخارجية نحو 5.2 سنتيمتر، ويحتوي الجلد في الثلث الخارجي منها على شعر وغدد عرقية وغدد أخرى تفرز السملاخ الذي يساعد على حماية الطبلة بالتقاط الأوساخ التي قد تتجمع حولها. الأجزاء الوسطى تتكون من غرفة صغيرة تلي الطبلة ويوجد بها ثلاث عظيمات، يتصل بعضها ببعض، كما أنها تربط الطبلة بالجزء الداخلي، وتسمى هذه العظيمات المطرقة والسندان والركاب. الأجزاء الداخلية تحتوي على العديد من التراكيب الدقيقة المتصلة ببعضها، وتسمى أحيانا التيه، وهي عبارة عن مجموعة من الممرات المركبة بشكل معقد، وتتكون من تيه عظمي يحيط بالتيه غشائي أصغر منه، ويفصل بينهما سائل ذو تركيبة خاصة. تتكون الأجزاء الداخلية من ثلاث أجزاء رئيسية، هي الدهليز، القنوات شبه الدائرية، وتحتوي الجزء المسؤول عن حفظ التوازن، وأيضا يحتوي على القوقعة، كما أنها تقع أمام الدهليز وهي تشبه الصدفة الحلزونية، وتتكون من حلزون يدور حول نفسه مرتين ونصف المرة، وبداخله ثلاثة أنابيب ملتفة حولها ومليئة بسائل. الأنبوب الثالث يحتوي على الغشاء القاعدي الذي يوجد به أكثر من 15,000 خلية شعيرية، وهذه الخلايا تكون عضو كورتي، وهو العضو المسؤول عن الوظيفة الأساسية، وهي من الحواس الخمس. والعصب المغذي لهذه الأجزاء فرعان، الأول هو عصب القوقعة الذي يمتد أليافه إلى الخلايا الشعيرية الموجودة في عضو كورتي، والثاني هو العصب الدهليزي، وتمتد أليافه إلى الخلايا الشعيرية في القنوات شبه الدائرية. فسبحان الخالق، جاء القرآن الكريم على ذكر هذا العضو في مواضع كثيرة، منها كونها الأداة التي يستقبل بها الإنسان المواعظ والتشريعات من الأنبياء والرسل عليهم السلام، وذلك لصلتها الوثيقة بالقلب، فهي الرسول الموصول إليه العلم، فكل الحواس مرتبطة بالقلب والعقل. ورد ذكر هذا العضو 13 مرة في 11 سورة. اذكر اسم العضو واسم السورة وأرقام الآيات. مستمعينا، نحن في انتظار الإجابات مجمعة على العنوان التالي: الإسكندرية، بكوس، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإسكندرية، المسابقة الدينية، وفي أنفسكم. وآخر موعد لتلقي الإجابات نهاية شهر ذي القعدة القادم بإذن الله. جوائز المسابقة: الجائزة الأولى 700 جنيه، الجائزة الثانية 550 جنيه، الجائزة الثالثة 450 جنيها، وثمان جوائز قيمة كل منها 350 جنيه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إعداد وتقديم فاطمة شهري. مستمعينا الكرام، لم يكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقيرا كأبي ذر وأبو هريرة، لكنه كان أفضل منهم، لم يعذب كثيرا كخباب أو بلال أو سمية أو ياسر، لكن كان أفضل منهم، لم يصب بدنه في الغزوات كطلحة أو خالد بن الوليد، لكنه كان أفضل منهم، لم يقتل شهيدا في سبيل الله كعمر بن الخطاب أو حمزة بن عبد المطلب أو مصعب، لكنه كان أفضل منهم. ما السر العجيب الذي صنع له هذه العظمة التي تتراجع عنها سوابق الهمم؟ فلندعو أحد التابعين الأجلاء يكشف لنا عن هذا السر. يقول بكر ابن عبد الله المزني: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، إنها أعمال القلوب، تلك التي بلغت بأبي بكر رضي الله عنه إلى حيث لا تبلغ الآمال والهمم. أعمال القلوب هي التي جعلت إيمانه لو وزن بإيمان أهل الأرض لرجح، كما يقول الفاروق عمر رضي الله عنه: لقد تعلمنا أن الإيمان عمل قلب وقول لسان وفعل الجوارح والأركان. هكذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كان قلبا يعيش في قلب. فعرف واعلم أخي في الله، مفاوز الآخرة تقطع دائما بالقلوب لا بالأقدام. ربي هب لي هدى وأطلق لساني وأمر خاطري وثبت جسدي. هب لي هدى وأطلق لسان وأمر خاطري وثبت جناني. أنت قصدي وغايتي ورجائي، مالك الملك، مالك الملك، مالك الملك، مالك الملك، مالك الملك، مبدع الأكوان. يا جلالا عم الوجود بلطف وسلام ورحمة. أحبتي في الله، الشيخ الجليل عبد الباسط عبد الصمد يعد أحد أشهر القراء للقرآن الكريم في العالم الإسلامي، يتمتع بشعبية طاغية في العديد من البلدان. تم اعتماده بالإذاعة عام 1951، وكان أول نقيب لقراء مصر عام 84. لقب شيخنا الجليل بصاحب الحنجرة الذهبية وكروان الجنة وصوت مكة. كانت أول تلاوات بالإذاعة المصرية من سورة فاطر. قرأ الشيخ عبد البسط عبد الصمد في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي بالخليل بفلسطين والمسجد الأموي بدمشق وأشهر المساجد بأسيا وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ولندن والهند والعديد من دول العالم. رحم الله الشيخ الجليل عبد الباسط عبد الصمد الذي سنستمع إليه بعد 5 دقائق من الآن. إذاعة الإسكندرية تقدم هؤلاء في القرآن. مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، نتوقف مع الآية 23 من سورة الأحزاب، حيث قال كثير من المفسرين والعلماء قالوا إنها نزلت في البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الذين سقطوا شهداء في ساحة القتال. وقال بذلك صاحب أسباب التنزيل وابن عساكر. والسؤال: من هو البراء بن مالك ولماذا نال هذه المكانة العظيمة؟ فارس من فرسان مدرسة النبوة، عملاق من عمالقة الإسلام، عرف الإيمان طريقه إلى قلبه فشع على ما حوله نورا ومعرفة وبهاء، من الأنصار الأوفياء الذين سمعوا بدعوة محمد فركبوا المطايا سعيا إليه وقطعوا الصحارى حتى وصلوا إليه فآمنوا به وبدعوته العظيمة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه: إذا قبلتم دعوتي أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. مرت السنون والأيام والليالي، توفي الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة ودخل الناس في دين الله أفواجا. مات الرسول وأخبر أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا ثم يخرجون منه أيضا أفواجا، وارتدت الجزيرة العربية وامتنعوا عن دفع الزكاة، ثم يخرجون منه أفواجا، وارتدت الجزيرة العربية وامتنعوا عن دفع الزكاة لخليفة الرسول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي جيش الجيوش لتأديب هؤلاء المرتدين، وصارت أولى الجيوش إلى اليمامة بقيادة خالد بن الوليد، ومعه الفارس المغوار البراء بن مالك رضي الله عنهما. وعلى أرض اليمامة التقى الجيشان وقاتلوا قتالا مرعبا، وتساقط القتل من الجانبين، ثم رجحت كفة المشركين لولا براعة قادة المسلمين ثابت بن قيس وزيد بن الخطاب والبراء بن مالك، فنجحوا في مطاردة الفئة الباغية إلى حديقتهم، فتحصنوا فيها وأغلقوا بابها عليهم، ومعهم عدو الله مسيلمة الكذاب. هنا ينادي الأسد المغوار البراء بن مالك الجنود قائلا: يا معشر المسلمين، يا أتباع محمد، يا أنصار رسول الله، ألقوني عليهم في الحديقة حتى أفتح لكم الباب. مخاطرة جريئة وجولة غير مأمونة وهم المسلمون. هنا ينادي الأسد المغوار البراء بن مالك الجنود قائلا: يا معشر المسلمين، يا أتباع محمد، يا أنصار رسول الله، ألقوني عليهم في الحديقة حتى أفتح لكم الباب. مخاطرة جريئة وجولة غير مأمونة، وهم المسلمون أن يفعلوا، لكن خالد لم يوافق، لكن البراء لم يهدأ له بال، وترقب غفلة خالد وظلام الليل حتى صعد على أسوار الحديقة هاتفا: الله أكبر، الله أكبر. واستطاع أن يفتح باب الحديقة، فتدافع المسلمون وتمكنوا من قتل الكذاب. ولكن أين البراء؟ هكذا هتف خالد. وجدوه بجوار باب الحديقة وهو يعاني سكرات الموت، وتقدم خالد وحمله إلى خيمته، وأخذ يطيب جراحه شهرا كاملا حتى شفي. وكان أفراد الجيش يسمعون بكاءه يوما، لأنه لم ينل الشهادة. ثم عاد مرة أخرى لحرب الفرس، واشتد القتال، فقال المسلمون: يا براء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أقسمت على الله لأبرك، فأقسم على ربك يا براء. فقال: أقسمت عليك يا رب أن تمنحنا أكتافهم وتلحقني بنبيك. فكان لهم ما أرادوا وانتصروا، وكان له ما أراد. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: كم من ضعيف لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. أحبتي في الله، هيا الآن نعيش مع قرآن المغرب وآيات بينات من سورة الأحزاب، والقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.

وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأورثكم أرضهم وديارهم.